يا احمد عايز حاجه، اتفق مع احمد رسلان وانا هتفق معه، بس فكرني يا سامي. هو بيشرح في الاي تي للسي بي اي، يحضروا تاني، انا عايزكم تحضروها مرتين، مره تكسر فيها ومره تانية تعمل فاندمنتاليزيشن كويس قوي في اللي قال احمد. لا مش هو هو الكلام، الفكر واحد بس التطبيقات هتلاقيها مختلفه. مدخليه السي بي اي في الاسئله شويه فيها عمق، شويه فيها عمق. السي اي اي مش هيركز قوي في التكنيكاليتيز اكتر ما هيركز في الكنترولز، فانا عايزكم ايه تشوفوا المنظورين، تشوفوا المنظورين. هيشرح هنا في الاكاديميه الجزئيه دي، هتبقى برضو قريبه منكم بس بحيث تحضروا معاه على اساس انها تبقى واضحه خالص، لان يمكن الاي تي بيتقال في حتتين في السي بي اي، في البيك جزء مستقل، وبيتقال في الاي دي بي في جزء من الاوديت والاتستيشن، فبيتقال في حتتين. فاعتقد ان احمد اللي هيشرحه مش عبد الله، فاحضروها برضو معاه. فين احمد؟ هنعمل سيسا قريب، هنعمل سيسا قريب، بس احنا مستنيين الرعيل الاول من بتوع السي اي اي ينجح. ليه؟ لان انتوا اساسا البروسبكتيف ماركت للسيسا، لان السيسا تبع الاي اي اي برضو، وهي ماده واحده، نفس البورد، وفي نفس الوقت كمان الفاندمنتالز بتاعت الكنترولز واحده في الاثنين، هو يختلف بس فيها شبكات وفيها لعب تكنيكال كتير، حوالي 60%، والكنترولز حوالي 40%. كنا المره اللي فاتت اتكلمنا في تحديد حجم العينه في الاتريبيوت سامبلز، فاكرينه؟ تحديد حجم العينه بالنسبه للاتريبيوت سامبلز، وخدنا مدخلين في تحديد حجم العينه للاتريبيوت سامبل، المدخل الاولاني فورميلا ابروتش، المدخل الثاني تيبل ابروتش، مش كده برضو؟ خلينا نرجع مره تانية للفورميلا ابروتش، الان او حجم العينه بتساوي ايه عشان مش فاكر حاجه خالص، سي سكوير. يعني ايه سي سكوير؟ كونفيدنس كونفيدنس انترفال ولا كونفيدنس ليفل ولا كونفيدنس كوفيشنت؟ ايه الفرق ما بين الثلاثة؟ ايه الفرق بين كونفيدنس ليفل، كونفيدنس انترفال، كونفيدنس كونفيشن؟ كده انت هتنجح ما تخافش، شايف؟ بس لازم تحببه في الشهاده. الكونفيشن هو المعامل الجدولي المقابل للكونفيدنس ليفل. فمثلا لو انا قلت كونفيدنس ليفل كون ليفل 95% مثلا، لو هو 95% زين كونفيدنس كوفيشن، معامل الكونفيدنس هيكون 96%. طب فين الكونفيدنس ليفل؟ الكونفيدنس ليفل هو الريلايبيليتي، اللي هي عباره لما بقول الوسط الحقيقي الميو بتاع المجتمع هيقع ما بين الابر ليميت واللور ليميت، لا بنسبه احتمال قدرها 95%. لما اقول الميو القيمه الحقيقيه للبوبيوليشن ستاتستيك اي كانت يمين هتقع بنسبه احتمال 95% في هذا الرينج، يبقى دي معناها ده اسمه الريلايبيلتي ليفل او الكونفيدنس ليفل. يبقى الكونفيدنس ليفل هو المقدار اللي انا بتكلم فيه، النسبه من الاحتمال اللي انا بتكلم بيها ان القيمه الحقيقيه للمجتمع اللي انا ما اعرفهاش يوم هتقع بين هذا الانترفال، هذا الانترفال اللي هو الأبر ليميت واللور ليميت. ويتوسط الأبر ليميت واللور ليميت المين؟ أي مين؟ إكسلاش ولا ميو؟ إكسلاش بتاع إيه؟ بتاع تمام. يبقى هنا سي سكوير مثلا لو انا عايز مستوى صفر 95% هتبقى هنا كانها 1.96% تربيع مضروب في مضروب في لا كيو هو الايه؟ المكان بي البي دي هي عباره عن ايه؟ دي خفيفه ولا تقيله؟ دي خفيفه. يبقى هي دي عباره عن ايه؟ ايوه نسبه الاكسبكتد ايرور، وفي احيانا تبقى الاكشوال ايرور في بعض الحالات. يبقى ده اسمه الاكسبكتد ايرور. وعليكم السلام. الاكسبكتد ايرور ولا الاكسبكتد ديفيشن ريت؟ ما هي ما هو الايرور هو ديفيشن. ديفيشن عن ايه؟ ديفيشن عن الكومبلاينس كنترول. يعني لو انا ببص في 100 فاتوره او 100 مثلا بيرشيس اوردر او وات ايفر ولقيت ديفيشن في اربع فواتير، يبقى الاربع فواتير دول او الاربع مستندات وات ايفر هم ايه؟ ما مشيوش ان كومبلاينس مع الكنترول اللي انا بدور عليه. يبقى خلفوا الاتريبيوت، خلفوا الاتريبيوت. فعشان كده ده ديفيشن عن الكنترول، ان الكنترول هنا ما اشتغلش كويس. Not operating effectively. فالاكسبكتد ايرور هو نفسه الاكسبكتد ديفيشن ريت. الاكسبكتد ديفيشن ريت ده سيلف ان هو 4%. بس سيلف ان هو 4%. دي في الصغيره دي هتفترض انها 4%. مضروب في مضروب في الكيو. الكيو دي هي المتنج ل 100%، يبقى هي 96%. طب لو في 3% يبقى كيو كام؟ 96. يبقى دي اسمها الكيو مقسومه على البريسيشن. بريسيشن ولا بريسيشن سكوير؟ بريسيشن سكوير. ايه بقى البريسيشن سكوير ده؟ بيجي ازاي؟ بيجي ازاي؟ دي معادله، دي معادله. البريسيشن بيسموه تور لابوت ايرور ريت او ديفيشن ريت ناقص اكسبكتد ديفيشن ريت. تور لابوت اكسبكتد ريت، تور لابوت اكسبكتد ريت يعني الاكسبكتد ريت اللي ممكن كماكسيموم محمل وتقول ناقص اكسبكتد ديفيشن ريت اللي انا متوقعه. سائل ان انا كنت متوقع على سبيل المثال التور لابوت ريت بتاعي كان 7% مثلا. لو التور لابوت ريت 7% عند الاكسبكتد ديفيشن ريت بتاعي كام في الميه؟ يبقى هنا بقول برسيشن بيساوي تور لابوت 7% و اكسبكتد 4%. اذا البرسيشن هيساوي كام في الميه؟ 3% سكوير. هات معاك الكليتر، هيكون كده حجم العينه بيساوي كام؟ هيكون حجم العينة بتاعي بيساوي كام؟ المعادلة دي في الامتحان مهمة أوي. البي اللي فوق هي الاكسبكتد ديفيشن ريت. انا متوقع ديفيشن عن الكنترول بقد ايه؟ لكن البي دي بتاعته هي درجة البرسيشن، درجة الدقة اللي أنا عايزها. كل ما بيقل درجة الدقة كل ما بيزيد مستوى الدقة. نقول تاني، كل ما تقل درجة الدقة كل ما بيزيد مستوى الدقة. يعني ايه؟ يعني اذا كان التورنر ريت بتاعي من 7% انا عايز اقصى خطا اتحمله 5% بس، وانا متوقع خطا ب 4%، فدرجه البرستيشن اللي انا عايزها كام؟ يبقى ال 1% البي دي انديكيتيف لهاي برستيشن ريت، يبقى هنا درجه الدقه هنا اعلى. تطلع كام؟ 16. لا ما تجيش 16. العلم ما تجيش 16. أكثر. بس جيب انت جبتوها؟ 164. 164. عاملين شغالين في الكهرباء. هو نوكيا ولا ايه؟ يبقى هنا 164 واحد. هنا 164 واحد. يبقى دي عدد الوحدات اللي انا هسحبها. دي عدد وحدات اللي انا هسحبها. بفرض ان المجتمع بتاعي على سبيل المثال مجتمع كاستمر اوردر، كاستمر اوردر، فافرض انا عندي جانب 30,000 كاستمر اوردر خلال السنه. انا عايز اشوف جوه الكاستمر اوردر ده هل الكريدت مانجر بيعمل ابروفال على كاستمر اوردر بيفور البروسيسنج ليه ولا لا؟ مهمة دي في الدورة ولا مش مهمة؟ في أي دورة؟ سيلز ولا البيرشيز؟ في السيلز سايكل؟ أذروايز إن هيحصل سيلز كتيرة يحصل عليها رايت أوف عالي. فالكنترول اللي أنا عايز أتحقق منه هنا هو إيه؟ البراير أبروفال باي كريدت مانجر أوف إيتش سيلز أوردر. الكاستمر أوردر. لو عندي 30,000 كاستمر اوردر يبقى هنا تحددت حجم العينه او الان ب 164 كاستمر اوردر. انا هنا لغايه دلوقتي بحدد حاجه واحده، حجم ان، لكن ما خدتش لغايه دلوقتي كيف يتم سحب ال 164 واحد اللي هي السامبلنج تكنيك اللي انا هسحب بيه. يبقى خطوه رقم واحد ان انا خدت المجتمع حددته تحديد دقيق. يبقى المجتمع بتاعي البوبوليشن بتاعي هنا كان هو ايه؟ عباره عن 30,000 وحده من ايه؟ من ايه؟ من الكاستمر اوردر. يبقى تحديد المجتمع السليم ده اول خطوه. الخطوه رقم اثنين تحديد مدخل المعاينه. هل هنا حلقه لستاتيستيكال سامبلينج ولا نون ستاتيستيكال سامبلينج؟ في الاستاتيستيكال سامبلينج يمكن تحديد حجم العينه استاتيستيكالي سواء عن طريق الفورمولا ابروتش او عن طريق التيبل ابروتش. اما بالنسبه للنون ستاتيستيكال سامبل هقول هختار 200 وحده او 170 وحده وفقا ليه؟ البرايور اكسبيرينس بتاعتي كاوديتور وفقا للجادجمنت بتاعي. اذا هنا في فرق بقى ما بين الاستاتيستيكال والنون استاتيستيكال، حيث انه في الاستاتيستيكال يمكن تحديد حجم العينه كوانتيتيفلي اوبجكتيفلي ثرو فورمولا اور ثرو تيبل. تمام، يبقى الفرق هنا الفرق. بعد ما بحدد حجم العينه 164 وحده ببتدي اختار طريقه السامبلنج ميثودولوجي اللي انا هلجا لها. هل هستخدم سامبلنج ميثود بالراندم تيبل؟ هل المجتمع مش هوموجينيوس فاعمل له ستراتيفيكيشن ليه استراتم اقسم المجتمع الى مجتمعات فرعيه؟ هل همشي على جور ستوب ميثود؟ هل هشتغل بيها بطريقه الميثودولوجي اللي انا هلجا لها في المعاينه؟ كيف اعاين؟ كيف؟ هنا كيف غير العدد للوحده اللي بيتم معاينتها. كيف بترد على ان ال 164 وحده دول هختارهم ازاي؟ هختارهم ازاي؟ ايا كان طريقه السامبلنج ميثودولوجي اللي انا هختار بيهم، هسحب ال 164 وحده هطبق عليهم الاوديت بروسيجر. هطبق عليهم الاوديت بروسيجر. ايه هو الاوديت بروسيجر؟ تشيك. هعمل تشيك فور كريدت مانجر ابروفر اون ايتش سامبلنج يونت تشوزن. اي سامبلنج يونت تم اختيارها هعمل تشيك اشوف هل في براير ابروفر للكريدت مانجر بيها ولا لا. هحصر الوحدات اللي حصل فيها ديفيشن عن الكومبلاينس بهذا الكنترول. يبقى الكنترول it should be combined with. هشوف طلعت لي سي مثلا 8 وحدات من ال 164 وحده 8 وحدات حصل انه ما فيش براير ابروفال من الكريدت مانجر عليها. لما نسب ال 8 وحدات لل 164 وحده تطلع حوالي كام في الميه؟ اثناشر وثمانية. أربعة وثمانية من عشرة. أربعة وثمانية من عشرة. الأربعة وثمانية من عشرة ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ إيه اسم؟ ده مش الإكسبكت. الإكسبكت ده قبل السامبلينج. ده اسمه الأكتشوال ديفيجن ريت. ده اسمه الأكتشوال ديفيجن ريت. يبقى الأكتشوال ديفيجن ريت ده يعبر عن وسط حسابي ولا ما يعبرش عن وسط حسابي؟ ده يعبر عن وسط حسابي. وسط حسابي للعينه ولا للمجتمع؟ للعينه. ده الاكس داش بتاع العينه. يبقى في المتوسط العينه المكونه من 164 وحده اللي تم فحصها لقيت حصل ديفيجن عن البريسكرايب بروسيجر بتاعي اللي هو الابروفر من الكريدت مانجر بمتوسط قدره 4.8%. بعد ما طبقت هنا الاوديت بروسيجر، الاوديت بروسيجر ده محطوط في الاوديت بروجرام، لازم الاوديت بروسيجر وانا بطبقه يحقق الاوديت اوبجيكتيف. فالاوديت اوبجيكتيف مش التحقق من 164 مستند، التحقق من ال 30,000 كاستمر اوردر ان هي وزن الماتيرياليتي ليفل اللي انا محددها. فاذا كانت 4.8 من عشره انا شايفها كبيره شويه، انا عايز اصغرها لريزون في دماغي. بدل ما هي خليها 8 خليها 6 او 5 خليها 5. انا قصدي ان انا اصغرها. بتساوي 3%. تمام. طب انا كنت متوقع سبيكت الديفيجن ريكا 4. يعني معنى كده الديفيجن اللي انا متوقعه اللي هو النون كومبلاينس اللي انا متوقعه 4. ان فاكت لما فحصت العينه لقيته كام؟ لقيته 3. عايز هنا اعمل بروجكشن تو بروجكت، يعني اعمم نتائج الاستدلال الاحصائي لهذه العينه على المجتمع على 30,000 كاستمر اوردر بقى. فهقول بفرض ان الكاستمر اوردر نورمال ديستريبيوتد الوسط الحسابي للعينه كان 3% اللي هو الديفيجن ريت الفعلي. ده الاكس داش. اقدر اوصل لخلاصه هنا ولا ما اقدرش اوصل لخلاصه؟ اقدر. الخلاصه بتقول ايه عن القطر؟ ده اسمه القطر ديفيجن. ده اسمه القطر ديفيجن ريت او ليميت، وده اسمه اللور ديفيجن ليميت. وده اسمه الكونفيدنس انترفال. فترة الثقة. فترة يعني المسافة اللي وقع ما بين الـ expected deviation الـ actual deviation rate والـ upper limit والـ lower limit. هنا الـ upper limit والـ lower limit يساوي كام؟ أنا كان عندي طول لابورت ايرور يساوي كام؟ 7. وكام؟ هبتدي بقى أعدلها على النتائج الفعلية. وعندي expected error 4، لكن دلوقتي البريسيشن بقى اللي أنا بتكلم عليه. أنا حطيتها عندي بريسيشن 3 خلاص. حطيتها عندي بريسيشن 3 عند مستوى دقة 3. يبقى هنا لما يكون عندي مستوى دقة 3 فدي هتوصل معايا الديفيشن ريت قدره اللي هم عبارة عن إيه الستة دول؟ عبارة عن الأكشوال ديفيشن ريت زائد البريسيشن زائد 1 بريسيشن. أو الأكشوال ديفيشن ريت ماينس 1 بريسيشن اللي هو كام؟ 0%. بقول ايه بقى؟ ايه اللي انا هخلص بيه؟ انها بنسبة تأكد قدرها مش 100% بنسبة تأكد قدرها الكونفيدنس كوفيشنت بتاعي اتحسب على 95% يبقى بنسبة تأكد او ثقة بنسبة تأكد او ثقة هي هي قدرها 95% فإن الـ deviation بتاع المجتمع real deviation rate real deviation rate of the population أول ما قلتش كلمة real population الريال ده النور الريال ده بروجيكت ما اقدرش انا افحص 30,000 كاستمر اوردر عشان اعرف عدد الديفيشن بتاعتهم ولا ما كنتش هاخد سامبلنج ميثودولوجي. ريال ديفيشن ريت اوف ذا بابيوليشن. از اكسبكتد تو بي از اكسبكتد تو رينج من المتوقع ان هو يقع جوه رينج من 0% اللي هو اللور ليميت اللور بريستيشن ليميت تو 6% الاكسبكتد او الريال ديفيشن ريت ده اللي هو الايه؟ ده النيو القيمه الحقيقيه للوسط الحسابي للمجتمع اللي هو النيو من المتوقع ان تقع في ايه؟ في هذا الكونفيدنس انترفال كلمة كونفيدنس انترفال هنا يعني ايه؟ الرينج هذا الرينج الذي يتراوح ما بين 0 الى 6%. كل ده تم بفحص العينة قدرها 164 تمام. هسأل بقى سؤال اقصى رينج لاحتمال الديفيشن الحقيقي كام؟ طب وانا مستعد اتحمل اخطاء غير كام؟ 7. يبقى المجتمع ده اقبله واقول فيه اني انا اكسبت هذا الكنترول انه applicable والكنترول ريسك فيه قليله ولا اقول انا ريجكت هذا التطبيق للكنترول وهذا الكنترول ايفكتيف ومن ثم اعلي السي ار اللي هو الكنترول ريسك وبالتالي ابتدي اوطي نسبه الدي ار فازود السبستانتيف تيست وابتدي اخد variable sampling approaches. الأولانية يبقى النول هايبوثيسيس هنا بيسموه الفرد العدمي. الفرد العدمي انه مفيش انحراف جوهري في هذا الكنترول. يبقى اقدر اوصل لنتيجة هنا بناء على ما سبق ووفق لتحديدنا المسبق بان نسبه الخطا المقبول نسبه الخطا المقبول اللي هو التورمبل ريت بان نسبه الخطا المقبول لا يجب ان تزيد عن كم في المية؟ 7%، وحيث ان مش عارف ولا بالعربي القبر بريستيشن ريت هو فقط كان في المية 6%، فإن الكنترول اللي أنا بتكلم عليه اللي هو الأتريبيوت المرفع في الصوف اللي هو البراير أبروفال ده، فإن الكنترول قوي، وبالتالي فإن الأسيست ليفل اوف كنترول ريسك از لو ولا هاي؟ لو. يبقى معنى كده الكنترول ريسك از لو، ولما يكون الكنترول ريسك از لو ده يسمح لي ان انا اعمل ايه؟ اعلي الديتكشن ريسك، ولما اعلي الديتكشن ريسك اعمل ايه؟ استخسر وتكتسب. اوكي؟ انا بتكلم هنا بنسبة احتمال قدره 95%، ووصلت للنتيجة دي. يبقى في احتمال 5% للريسك، يعني الكلام ده ما بيطلعش مظبوط. دول بقى الريسك اوف انكوركت اكسبتنس ولا الريسك اوف انكوركت ريجكشن؟ الريسك اوف انكوركت اكسبتنس اللي هي الفا ولا بيتا. يبقى ده بيتا ريسك، ده سيريس ريسك. ليه سيريس ريسك؟ لانه لما وصلت للنتيجه دي معناها ان انا قابلت السبستانتيف تيست بتاعتي، فهبني الكونكلوجن بتاعتي على قوه كنترول، فمش عايز البحث مره ثانيه. وبالتالي دي بقى في ناحيه الحادثه اللي بتترفض ولا الشيء ايه؟ دي بقى المرحله اللي بتتكب بقى، ده البيتا، ده المرحله اللي بتتكب. وصلت؟ تعالى نقرا مع بعض شويه اسئله استمدادا للي فات. يبقى هنا الاول نسال اسئله. حجم العينه يتحدد بناء على 4 متغيرات اساسيه. 1 الكونفيدنس ليفل اللي بيحدد الكونفيدنس كوفيشنت اللي هو 3 سكوير. كلما زاد الكونفيدنس ليفل، يعني لو عايز اغير، لو عايز اغير مستوى التاكيد اللي انا بتكلم فيه، مش عايز اتكلم عند مستوى ثقة 95، لا عايز اتكلم على مستوى ثقة 97%. لو عايز اتكلم عند مستوى ثقة 97%، حجم العين يبقى 164 ولا يبقى اكتر ولا يبقى اقل؟ هيزيد، لانه ده نيميريتور فاكتور افكت، لانه از نيميريتور انكريسز از الكوفيشنت اللي هو المعامل الكلي الناتج هيزيد. فمعنى كده لو حبيت اغير مستوى الثقه وابدا كلامي انه بنسبه تاكد قدرها مش 95 97% واكمل استرسل في بقيه الكلام، يبقى انا ساعتها بخفض بيتا ريسك ل 3% نسبه 5. وعشان اخفض بيتا ريسك يبقى ده يستلزمني ان انا اكبر حجم العينه شويه. تمام، اكبر حجم العينه يبقى اخليها مور افيشنت ولا ان افيشنت؟ عارفين امتى تظهر كلمه افيشنت وان افيشنت وهكذا؟ لو انا الفورميولا عند مستوى ثقه 95 وعند مستوى ايرور انا متوقعه 4% وعند مستوى بريسيشن انا ارغبه 3% طلعت لي 164. لو فحصت 180 وحده انا ان افيشنت، لو فحصت 180 وحده انا ان افيشنت. ليه؟ لانه ستاتستيكالي وفقا للفورمولا اتشوت 164 وحده تو بي اكزامند. لكن لو انا غيرت السي بحيث ان الكوفيشنت الي فطلع لي 180، لما افحص ال 180 ما اقدرش اقول على نفسي ان افيشنت. عشان اقول على نفسي ان افيشنت معناها the amount of sampling units actually tested exceeds either formula or table approach based on predetermined level، سواء confidence level او البريستيشن بتاعي او للاكسبكتد ايرور ريت. يبقى الافشنسي والانفشنسي اكسيدنج ليميت بريديتيرمنت. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ او اعطيكم في الحركه دي. طيب يبقى المتغير الاولاني الكونفيدنس ليفل از انكريسز يبقى الامن لازم تزيد. دور اثنين البي الاكسبكتد ديفيشن ريت از يلا دي القاعده از اكسبكتد ديفيشن ريت انكريسز طبيعي لانه لما الاكسبكتد ديفيشن ريت يزيد زي مثلا بدل ما هو 4-6% ده هيخليني حدود البرستيشن كام؟ حدود الدقه 1%. فلما تكون حدود الدقه صغيره يبقى ده هيبعد عن الثلاثه بقى بايه؟ 1%. صح ولا غلط؟ يبقى انا كل ما البرستيشن بتاعي يقل يبقى معناها ان الكونفيدنس انترفال بتضيق. فلما الكونفيدنس انترفال بتضيق احتمال وقوع القيمه الحقيقيه للمجتمع اللي هو ميول تبقى جواها ولا براها؟ تبقى براها مش جواها. معكوس؟ تمام. يبقى ده المتغير الثاني. المتغير الثالث هو البرستيشن. يبقى كل ما البرستيشن بيقل دي معناها مستوى الدقه المراد يزيد. مش كده برضه؟ وده يتطلب حاجه معينه اكبر بالزياده. صح ولا غلط؟ تمام. انا قلت الكلمتين دول علشان برضو كان اسلام ووائل واحمد انتوا ثلاثه والاستاذ اشرف الاربعه ما حضرتوش المحاضره المره اللي فاتت. اقروا بقى صفحه 863 864 865 دي كلها مراجعه على الجزء اللي فات تقريبا يعني. وبعد كده نتكلم مع بعض. تعالى بحكي لك المقاطع عشان بريك. حد يفهم وائل الجدول؟ لا مش عارف. عايز تسمي دي كلها. يا حبيب قلبي افتكرت الجدول. احبك يا وائل. جادجمنت وات؟ لا ما تخليش اقول لكم كلمتين. معلش يا وائل سامحوا دلوقتي. يلا ناخد الاسئله اللي موجوده. If all other factors in assembling plan are held constant. مع ثبات باقي العوامل الاخرى، changing the measure of tolerable misstatement to smaller value. بص بقى للتورلبل ميس ستيتمنت. changing ليه to smaller value. يعني لو قللناه بدل ما هو 7% بقي 5% يعني البرسيشن. لما يقلل البرسيشن والبرسيشن في المقام يعمل ايه؟ بالسامبل سايز. تمام. يبقى ده هيؤدي الى larger sample size. مش كده برضو؟ السؤال الاول فيه حاجه؟ سهله. السؤال الثاني فاكت باترن بيتكلم على ايه؟ You are an internal auditor for a car rental agency. شركة بتأجر عربياتها. That operates a fleet. شوف الشركات ولا بلاش. الفليت بتاعها الاسطول بتاعها من العربيات قد ايه؟ 75,000 عربيه. دي شركه، دي شركه بتاجر عربيات 75,000. شوف امريكا وسعها في 1000 سيتي، طبعا الولايه الواحده ممكن يبقى فيها 500-600 سيتي، ففي 1000 سيتي في امريكا. يا نهار ابيض، واحنا عندنا كم مدينه؟ احنا ده منفلوط اسمها مدينه ومجلس مدينه، فلا يعني المدينه بالمعنى الصح. يعني الشركه بتشتغل على مستوى 1000 سيتي ثرو اوت نورث امريكا، تمام؟ as a part of an operational audit، كجزء من المراجعه التشغيليه، you are co-auditor testing the impact of vehicle age on the incidence of a major repair، على واقعه الميجور ريبير. يعني هو متوقع ايه؟ العربيه بعد فتره معينه بتحتاج ميجور ريبير، لكن مش هي وجديده بتحتاج ميجور ريبير، فهو عايز يتاكد ان العربيات ما بيتعمل لهاش ميجور ريبير وهي لسه جديده. ليه؟ لان دي اوبريشنال اوديت، لانه كون ان هو شافها وبيتعمل لها ميجور ريبير وهي لسه جديده، دي معناها الافشنسي بالظبط كده، انه هنا الاسطول ما هواش بيتم تاجيره بشكل جيد، ان الزبون اللي بيأجر العربيه بيبوظها، فانت ما تاخدش المقابل العادل لده، تمام؟ A computer program showed that 20% of the fleet، 20% من اصل الاسطول اللي هو 75,000 عربيه، has been in service for more than 12 months. 20% من العربيات ليها اكتر من سنة. طب ده معناها ايه؟ معناها ان 80% من الاسطول جديدة، يعني معناها عربيات بقى لها اقل من 12 شهر عند الشركة، يعني الشركة بتجدد عربياتها جامد. السامبل اوف 375 از درون، يبقى حجم العينة اللي تم سحبه 375 based on confidence level 95%، كان متوقع اكسبكتد ريت اوف اوكيورنس 10%. ايه هو الاكسبكتد ريت اوف اوكيورنس في الحاله بتاعتنا؟ ان عربيه اقل من 12 شهر ليها عندنا وحصل عليها ميجور ريبير، يبقى الراجل الاوديتور متوقع انه العينه لا يفحصها، ومتوقع انه في المجتمع، يقصد المجتمع اللي هم بقى العربيات ال 80% اللي لسه بقى لها 12 شهر، انه 10% من هذه السيارات حدث عليها ميجور ريبير. ما انت لازم ما تخليش بقى الارقام احصى بقى، انت هنا ما تتكلمش رياضة، انت بتتكلم اوديت في الاول وفي الاخر، فلازم اترجم ال 10% الاكسبكتد ريت اوف اوكيورنس دي معناها ايه؟ معناها انه في اوكيورنس حدوث ليه؟ لميجور ريبيرز على ايه؟ على العربيات الجديدة اللي عمرها اقل من 12 شهر. البريسيشن مستوى الدقه حدد لك هو الابر ليميت بتاعه وحدد لك اللور ليميت بتاعه كام في الميه، زائد او ناقص 3%. هنا في المثال بتاعنا حددناها 3% برضه، ليه؟ لاني قلت 3 اللي هو المين بتاع العينه زائد 3% وناقص 3%، فلما ذكرت البريسيشن هنا في المعادله قلت عند بريسيشن قدره 3%، 3% تزيد عن المين بتاع العينه او تقل عن المين بتاع العينه. The records related to repairs completed after 12 months of service for the selected vehicles were reviewed to determine if a major repairs were needed. السؤال الأولاني، if 30 of the vehicles tested، 30 من أصل التستد، مش من 75,000 عربية، من التستد اللي هم 375، has received major repairs after being in service for more than 12 months، يبقى دول شافهم هو وعرف ان دي العربيات اللي خلت major repair امتى؟ بعد مرور 12 months. خلي بالك ان العينة ال 375 دي فيها عينة ممثلة للمجتمع بالكامل، ما هياش عينة لل 80% او لل 20%، يعني عينة ممثلة لل 75,000 ايه؟ عربية في الاسطول بالكامل. فقال لك انا لقيت منهم 30 عربية احتاجت لميجور ريبيرز وكان مر عليها 12 شهر. What is the sample rate of occurrence؟ sample rate of occurrence ده الاكسبكتد ولا الاكتشوال؟ ده الاكتشوال، يبقى بيساوي كم في المية؟ وانت مغمض ايه على ايه؟ 30 على 375. لما تقسم 30 على 375 هتطلع 8%. يبقى ده عدد الريت اوف اوكيورانس. تمام. هنا حام بيها ايه؟ في حاجات كده ما اعرفش في استخدام للكلمه دي، لكن ما فيش حاجه اسمها معادله كده. هنا خلي بالك لما احب ارسمها دي، لو 75,000 عربيه في الاسطول نورمالي ديستريبيوتد في الريفيرز او الميجر ريفيرز، ولقيت ان في 8% الاكشوال ديفيشن ريت، انا كنت سامع بحدود بريسيشن قدرها كام؟ 10%. 3% يعني تبقى دي كام؟ 11 هنا، وتبقى اللور ليميت كام؟ 5%. طب دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان انا بقول بنسبة صفر قدرها 95% فين المجتمع؟ لو 75,000 عربية حصل فيهم ميجور ريبير بنسبة تتراوح ما بين 5% من 75,000 إلى دريت. تمام. طب أنا كنت الإكسبكتد بتاعي كام؟ 10. يعني كنت بسمح ب10، لقيت إن الحد الأقصى ليه إيه؟ 11%. دي معناها إن المجتمع بالشكل ده كنترول قوي، وان الريفيرز ماشي على ما يجب ان يكونوا لا معديه. فبيبتدي هو يسال assuming that all other factors remain constant, how would a sample size and achieved precision be affected by a change in confidence level from 95% to 90%. كمل. لو انا غيرت الكونفدنس ليفل بتاعي، الكونفدنس ليفل بدل ما هو يبقى 95% هيبقى بس 90%، يبقى الكونفدنس كوفيشنت بتاعي هيحصل له ايه؟ لما يقل الكونفدنس كوفيشنت هنا واحده واحده بقى حجم العينه يقل، او لو ثبتت حجم العينه يبقى يحصل ايه هنا البرسيشن؟ طيب لو قللت حجم العينه هنا دي معناها ان البريسيشن حصل له ايه؟ يوسع. وسع البريسيشن يعني دقه اكبر ولا دقه اقل؟ دقه. لا، لما يوسع البريسيشن يبقى دقه اقل، يوسع يعني دقه اقل، يضيق يعني دقه اكبر، ما احنا قلناها. فبيسالك هنا السؤال، بيقول لك لو حصل انك انت غيرت الكونفيدنس كوفيشنت بتاعك، يبقى انت بتتكلم على نسبه ثقه 90%، يبقى معنى كده درجة البري هاو بريسايز، درجة الدقة اللي انت بتتكلم بيها بدقة اقل. ليه دقة اقل؟ لاني معناها ان انا وسعت حدود البريسيشن. فعشان كده بيقول لك سامبل سايز وود بي سمولر، اتشيفد بريسيشن وود بي لارجر. يبقى كلمة اتشيفد بريسيشن هيبقى لارجر يعني اوسع، اوسع يعني معناها درجة الدقة في كلامي اقل. تمام. سؤال تاني. جه السلام. طب اقول السؤال ده واقف على الكتبة تاني. ثواني. In evaluating an attribute sample. In evaluating an attribute sample. The range. ما بين within which. خلي بالك هو بيكلمني على الرينج. مش بيتكلمني على الابر ليميت للرينج ولا اللور ليميت للرينج، بيتكلمني على الرينج اللي جواه ايه؟ اللي جواه نتوقع ان القيمه الحقيقيه للمجتمع هتعطي ذي رينج. Within which the estimate of the population characteristic is expected to fall، ان تقع داخله الاستيميت بتاع البوبيوليشن مش بتاع العينه. يبقى اسمه ايه فيهم؟ هل اسمه كونفيدنس ليفل؟ كونفيدنس ليفل بدرجه الثقه. انا بتكلم هنا بالكونفيدنس انترفال 95% ده مستوى. كونفيدنس ليفل سجل هو 95%. يعني الدرجة بتبقى 95% ان القيمة الحقيقية المجتمع بتوعها داخلة في الانترفال. يبقى كونفيدنس ليفل حاجة وكونفيدنس انترفال حاجة تانية. تمام. نمرة بي بريسيشن. نمرة سي القمر. القمر بيتكلمي عن نقطة واحدة. نمرة دي اكسبكتد ايرور ريت. الاكسبكتد ايرور ريت هو عدد الاخطاء المتوقعة في العينة منسوبة الى حجم العينة المفحصة، وعدد الاخطاء المتوقعة في المجتمع منسوبة الى حجم المجتمع المفحص. صح ولا غلط؟ يبقى هي اسمها البريسيشن. يبقى البريسيشن امتداد البريسيشن. البريسيشن 3% يبقى معنى كده انه المين بتاع العينة زائد 3% ناقص 3% اداني رينج البريسيشن بتاعي. تعالى نقرا التعليق بتاعها ونصلي. بريسيشن جاي من كلمة بريسايز الدقة، اور كونفيدنس انترفال هي بنفس المعنى. كونفيدنس انترفال از ان انترفال شريف عاش من شافك يا راجل. از ان انترفال اراوند ذا سامبل ستاتستيك. اقصد هنا بالسامبل ستاتستيك ايه؟ المين بتاع السامبل، الوسط الحسابي للسامبل. الراوند يعني اللي حواليه. 375 عينة. اه طبعا طبعا. فور اكزامبل زمين ذات وان اللي هو الاوديتور اكسبكتد تو كونتين ذا ترو فاليو اوف ذا بوبيوليشن. يعني ان انا اتوقع القيمه الحقيقيه للمجتمع سوف تقع داخل هذا بنسبه احتمال قدرها هكذا. تمام. بريسيشن از بيست اون تولبل ميس ستيتمنت. يبقى عشان كده البي بريسيشن بتتوقف على التولبل ميس ستيتمنت، والتولبل ميس ستيتمنت بيتوقف على ايه؟ على الماتيرياليتي. كل ما حدود الماتيرياليتي بوسعها يبقى التولبل اللي انا ممكن اتحمله عالي. كل ما انا ضيق حدود التولبل يعني معنى كده ان انا ما بسمحش بماتيرياليتي عاليه، مش كده برضو؟ ويتوقف على كمان اكسبكتد ديفيشن ريت، يتوقف على عاملين، هو بيجيب لك عامل واحد منهم بس. از بيست اون تولبل ميس ستيتمنت ديترمند باي ماتيرياليتي كونسيدريشنز. يلا نخرج قبل ما الشريف يجي. فاكت باترن طويلة قوي كده. كل دي فاكت باتر. ماشي. The auditor has decided to do a thorough analysis. فحص دقيق. تحليل دقيق. Of the control procedures. Control procedures. يبقى attribute sampling ولا variable sampling. Attribute. Related to the processing of payment. مش البيمنت نفسها صح او غلط. مش البيمنت صح ولا البروسيسنج للبيمنت. بروسيسنج خطوات البروسيسنج للبيمنت. ركز لان الحتة دي بتبقى فيها ديلما في الامتحان. To determine that. واحد. All payments have properly authorized. يبقى انا عايز اعرف البروبر authorization ده واحد. اتنين. Contain required supporting documentation. يبقى انا عايز اختبر هنا كام اتريبيوت. عايز اختبر اتنين اتريبيوت. تمام. This has been a concern of management. كانت دي محل اهتمام الادارة. Therefore the auditor decides to develop an attribute sample with 90% confidence level. يبقى كانت الconfidence level بتاعتنا 90%. An expected error level. An expected error level. Expected error level ده قبل الفحص. For either attribute لكل من الاثنين attribute كانت 0.5%. The expected level كانت 0.5%. And the maximum tolerable error 4%. يبقى البريسيشن بتاعك كم في المية؟ 3.5. يبقى البريسيشن بتاعك 3.5. تجمعتهم يتطرح. تمام. Resulting in a sample size of 100. وده انشأ sample size of 100. تفتكر بقى خليني انا اسألك سؤال. هختار 100 يونت وافحصهم للاثنين اتريبيوت ولا اختار 100 يونت افحصهم للاتريبيوت الاولاني وارميهم وبعدين اختار 100 يونت تانية وافحصهم للاتريبيوت التانية؟ ها اختار 100 واحدة 100 واحدة مش 200 عشان ما بقاش انفشل. لكن المية هيتفحصوا للاثنين اتريبيوت. لكن لما احب اتوصل الى كونكلوجن لتعميم نتائج العينة على المجتمع هطبقها على الاثنين كومبايند ولا على كل اتريبيوت على حدة؟ على كل اتريبيوت على حدة، ما ينفعش كومبايننج الاثنين، يبقى كل اتريبيوت بما حدث فيه. اه بالظبط كده، الله ينور عليك. تمام، يعني مفيش حاجه اسمها كومبايند مع بعض، مفيش. The auditor selected the sample اللي هم الميت and performed the audit test بتاعتنا. الاوديت تيست لحاجتين، الواحد البروبر اوثرايزيشن، اثنين الفول دوكيومنتيشن سبورتنج دوكيومنتيشن. تمام، of the items examined the auditor identified two payments، حدد من بين ال 100 وحده قال في اثنين بايمنت that did not maintain proper authorization. يبقى الاكتشوال ايرور ريت للاتريبيوت الاولاني 2% and four payments that did not contain the required supporting. يبقى الاكتشوال ديفيشن ريت للاتريبيوت الثانيه 4%. الله ينور. تمام، of the four من الاربعه اللي خلفوا الاتريبيوت التانية that did not contain adequate documentation to were the same as the items that did not contain the proper authorization. عارف معناها ايه؟ الاثنين من الاربعة بالظبط. قال لك الاثنين اللي كان ما فهمش proper authorization كانوا من الاربعة اللي كانوا ما فهمش proper documentation. تمام، the following statistical table is also available to the auditor. The numbers in the table represent the upper error limit. Represent the upper error limit. خلي بالك. The upper error limit. كعدد أخطاء of the control procedure failure. ومدالك عند مستوى confidence قدره 90%. Based on sample size and the number of control procedure failure found in the sample. خلي بالك ان الجدول ده مش زي بتاع المرة اللي فاتت. الجدول ده يستخدم في معرفة هل العينة يتم تعميم خصائصها على المجتمع ام لا. يعني انا ما بتكلمش هنا على الجدول بتاع المرة اللي فاتت اللي احنا خدناه، ايه جدول تحديد حجم العينة، لكن الجدول ده تعميم نتائج عينة على مجتمع. الجدول اللي قدامك ده تعميم نتائج عينة على مجتمع. بيقول في ايه؟ بيقول لو كانت الاتريبيوت استمت سامبل ايفالويشن 90% كونفيدنس ليفل، يبقى اذا كانت عندي كونفيدنس ليفل 90% عند مستوى ثقه 90% ماشي يا عم، عند سامبل سايز 90 100 120 وهكذا، يبقى عند يبقى يلزمني كام حاجه لغايه دلوقتي؟ حاجتين، كونفيدنس ليفل و سامبل سايز. نمره 3 النمبر اوف ايرورز فاوند في السامبل. انا فحصت عينه قدرها كام؟ 100. روح تحت المية، انا لقيت كم خطأ من المية، كم فاتورة فيها غلط او كم بايمنت فيها غلط؟ 4. يبقى خد الرو الصف بتاع المية، الكولون بتاع ايه؟ 4. ده بيقول لك ان الابر ديفيشن ليميت بتاعك داخل المجتمع يبقى كم؟ 7.9. تعالى نوصل للنتيجة دي معناها ايه؟ كأنه بيقول ايه؟ كأنه بيقول الان الجدول ده وصلك للآخر. انت بتتكلم على الاتريبيوت رقم 2 دلوقتي. بتتكلم على الاتريبيوت رقم 2. في الاتريبيوت رقم 2 انت لقيت نسبة الخطأ كام في المية؟ 4%. ده اللي انت لقيته actual. Actual deviation rate. تمام؟ بعد كده بتسأل نفسك سؤال. طيب انا الابر ليميت بتاعي يساوي ايه؟ يا ده كده ولا ما تدريش؟ لو ما تدريش كده الابر ليميت بتاعي يساوي كام؟ هساوي 4 زائد البرستيشن. البرستيشن بتاعي كام؟ يساوي كام؟ 3.5. ما انت لسه قايل لك اللي هو 4% ناقص النص اللي بره. لكن هنا هو مديهولي صراحه جدوليه، يبقى معنى كده هتلاقي عندك لغاية كام؟ 7.9 7.9 طب لما احب اعرف لغة هاخد نفس الفرق اللي هو 7.9 ناقص 4 يساوي 3.9 هقولها هتبقى The test on authorized payments as attribute 1 and the test for authorized documentation as attribute 2. يعني قال ده اسمه attribute 1 وقال ده اسمه attribute 2. ما خلاص ما احنا عارفين. قالهم قبل كده كتير. Given the sample information اللي هي sample ب 100 وconfidence level عايزه ب 90%, which of the following conclusions regarding the sample results are correct? الconclusion الأولانية. The sample error rate for attribute 1 كانت كم في المية؟ 2%. وجد خطأين من فحصه 100 واحدة. يعني ايه 5.3%؟ دي غلط. يبقى الconclusion الأولانية incorrect. لأنه sample actual sample deviation rate for attribute 1 2%. Given. 2. The upper error limit لأتريبيوت 2 7.9 ده بيوضح الجدول. تمام. 3 يبقى النتيجة دي سليمة. 3 The combined يعني الأتريبيوت 1 و 2 ينفع؟ ينفعش كلمة combined زي ما احنا قلنا. لأن combined معناها ان انا بحط استدلال الإحصائي على المجتمع لأكثر من أتريبيوت. لا تختبر العينة لإيتش أتريبيوت على حدة. ما ينفعش كلمة combined ليها. ويمكن دي موجودة في نمرة ايه عمل لك عليها بولد. Combining the failures, اقصد بكلمة failures يعني deviations rates is not meaningful, ليس له معنى. يبقى مفيش حاجة اسمها combined upper limit. Combined يعني معناها ان هو عمل ازاي. اقول لك انا جاب منين العشرة وثلاثة من عشرة. جمع 7.9 لا نشوف بقى في الجدول مرة ثانية. انا عايز اشوف عملها زي ما في دماغي. لا عينة برضو في 100 الديفيشن ريت بتاعها كان عدد الاخطاء 2 5.3 بس مش دي مش كده. يبقى جمعها على رقم تاني على البرستيشن. طيب ما كانش ينفع برضو حتى لو كان كومبايند كنت على الاقل اعملها كومبايند ازاي. خد الديفيشن ريت الجدولي الاوبر هنا والاوبر هنا مثلا بس ما كانش ينفع برضو يعني ماشي. يبقى اذا في قاعدة هنا الكومبايننج ما ينفعش. each sample must be projected to population based on one attribute at a time. في كل مرة اتريبيوت واحد عمل بي projection نتائج حاجة معينة عن المجتمع عشر اتنين. السؤال التاني the auditor notes that the only four failures الاربعة اخطاء فيليرز اللي هو فشل نظام الرقابة الداخلية انه مفيش supporting documentation لأتريبيوت 2 يعني. We're found in attribute 2 which represent 4% of the sample size اللي كانت 4 اخطاء لقاها فعلا على حجم العينة اللي كانت 100. Given that the maximum tolerable failure rate was 4%. تمام. The auditor represents, يعني إذا كان tolerable rate كم؟ 4%. The auditor reasons يعني أعزى ذلك منطقيا that no more sampling is needed regarding attributed name. Which of the following parts of the auditor reasoning process can be supported by the data? يعني لو كان tolerable rate بتاعه 4 بيقول لك أنا أعلى معدل أرضى ب 4%. ووصل إنه كان الأبر ديفيشن ريت بتاعه 7.9 أز جيفن. فقال لك أنا مش محتاج سامبل تاني خلاص. قال لك مش محتاج سامبل تاني. فالريزون ده سبورتد بإيه؟ إنه مش محتاج سامبل تاني. واحد. The best estimate of the error rate in the population for attribute 2 is 4%. شوفها كده best estimate. يعني معناها ده صح على فكرة ده مش غلط. ليه؟ لأن التولبل ريت بتاعنا كان كام؟ 4%. تمام؟ وأنا لقيت خطأ في العينة بيساوي كام؟ 4%. يبقى أنا بناء على هذه العينة لو عملت بروجيكشن فإنه بتوقع إنه الانحراف المعياري بتاع المجتمع يكون 4%. طبعاً بحدود بتوقع إنه يكون 4% لها في الوسط. ولكن ممكن إنه هو يزيد يوصل لغاية كام؟ 7.9 وفي كل جد. أو يقل. يبقى معنى كده إن الاستيميتد ميو بتاعت المجتمع هتقف هذا الرينج صح ولا غلط. يبقى تقدر تقول انه ممكن يكون العينة قالت 4%. اذا المجتمع متوسط الاخطاء اللي فيه هو ميو تبقى 4%. صح ولا غلط؟ صح لغاية دلوقتي ده مش غلط. بيكمل the tolerable failure rate for attribute is not exceeded. مين قال؟ ما هو exceeded اهو. ما انا بقول انا بتوقع في المجتمع خطأ قدره كام؟ 4. لكن يمكن ان يصل خطأ المجتمع الى كام؟ الى 7.9. طبعا لان النقطة دي توقعات صحيح انه ممكن يبقى خطأ المجتمع 4 ممكن يبقى اقل ممكن يبقى اكثر وزين هذا الليمت. لكن مش يكسيد 4 لا يكسيد 4. يبقى معنى كده ان انا ممكن اوصل لنتيجة مفادها انه الطلبه في المجتمع ان الاكسبكتد ديفيشن في المجتمع ممكن يكون 4 ومش محتاج لعينة تانية. بس مش 4 كنقطة ديفينيت بوينت. لان في تعميم نتائج العينة على المجتمع انا ما بقولش الديفينيت بوينت بتاعت الاكسبكتد مين بتاع العينة هو بالظبط بتاع ايه المجتمع ده. انا بحطه وزين ايه اكسبتابل رينج. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تمام. هنا ساعتها لما بتكلم بمستوى دقة 90% انه الاكسبكتد ديفيشن ريت للمجتمع بقى يقع ما بين 1.9 و7.9. معناها البروسيجر 2 عدى حدود التولبل ولا ما عدهاش. يبقى معنى كده ان انا اقول على البروسيجر 2 الكنترول ريسك بتاعته لو ولا هاي؟ هاي ريسك صح ولا غلط؟ فاعمل اسيست كنترول ليفل هنا هاي كنترول ريسك عشان اخفض الديتكشن ريسك يبقى لازم افحص كتير. وصلنا الفكرة ازاي؟ يبقى هنا انا مش عايز عينة تانية خلاص كفاية مش هفحص. يبقى مش هفحص ليه؟ مش هفحص النظام الرقابة داخلية. تبين لي اني الوسط الحسابي بتاع العينة 4% خاطئ. ده انا بقول انا كنت اتحمل في المجتمع 4%. وممكن المجتمع يبقى فيه 4% قد تزيد الى ان تصل الى 7.9 او قد تقل الى. يبقى اذا انا خفت من هذا المجتمع. يبقى المجتمع دوت بيست على حدود التولرانس ريت اللي انا محددها اللي هو 4% كود بي اكسيدد عن 4% ليصل الى 9.9. اذا النول هايبوثيسيس بتاعي او الفرض العدمي انه لن يعدي نسبه الخطا في المجتمع 4% لا اكسيدد. يبقى يرفض الفرض العدمي لانه مش صحيح وبالتالي لازم ان انا افحص بقى هذا المجتمع او احكم بان هذا الكنترول ان ابروبريت. سؤال ثاني برضو قايم على نفس الحكايه حدود البريسيشن بتاعتي ده انا عايز كده 100% بالظبط كده. بس هو كان التولبل بتاعي كام؟ كان 4%. لا ما تاخدهاش على الاكسبكتد بقى المره دي خلاص. يعني انت هو قال لك الاكسبكتد ايرور ريت بتاعك 0.5%. قال لك الاكسبكتد بتاعك 0.5% في المسألة. مش على الاكشوال. يبقى دون البرسيشن انا كده لازم في التخطيط الاول بحط البرسيشن كان كام، فاهم قصدي؟ عشان كده استخدمنا في المعادله ايه؟ تورنال اكسبكتد والاكسبكتد ديفيشن ريت. فاهم الفكره ازاي؟ عشان اعرف ضيق وضع التخطيط قبل اختيار العينه. انت طرحت الاربعه الفعليه، كون ان انا طرحت الاربعه الفعليه طب انا ما كنتش هقدر احدد حجم العينه، فبحددها بناء على التخطيط بتاعه. الاكسبكتد مش الاكشن. سؤال ثاني 865، which of the following must be known، يعني من غيرها ما تقدرش توصل ليه، must be known to evaluate، لكي تقيم كأوديتور the result of an attribute sample. attribute sample فيها دولار ولا فيها كنترول؟ ما فيهاش دولار. الدولار دي سمة من سمات الايه؟ variable sampling. يبقى estimated dollar value of the population ده بتاعت ال variable sampling. تمام. estimated deviation of the sample value of the sample value يبقى ده اسمه الستاندرد ديفيشن لفاليو. الستاندرد ديفيشن لفاليو ماله؟ هقتلك. طيب الستاندرد ديفيشن بيستخدم في الاتريبيوت سامبلينج ولا في الفاريبل سامبلينج؟ ده حاجتين بترفض. لا لا لا مش الاثنين. انا قلتها صراحة الجملة دي المحاضرة اللي فاتت، لا اللي قبليها ودي مكتوبة في الورقة تلاقوها عندكم. الستاندرد ديفيشن يستخدم في الفاريبل سامبلينج. ليه؟ الستاندرد ديفيشن دايما لفاليو. لفاليو. يبقى معنى كده انه الستاندرد ديفيشن من سمات الفاريبل سامبلينج. لما هديكم فاريبل سامبلينج هبقى ادي لك مثال تاني على الستاندرد ديفيشن. حاضر. يبقى معنى كده الستاندرد ديفيشن قيمة. هو معدل دولار. الخطأ المتوقع اللي هو الانحراف عن الاكسبكتد مين. طب ما هو لو كانت المين بالدولار، يعني مثلا الوسط الحسابي للريسيفابل عندي 1000 حساب ريسيفابل ب 500000 جنيه، 500000 جنيه على 1000 يبقى الوسط الحسابي متوسط الريسيفابل 1500 جنيه. بانحراف معياري قد يزيد حساب الريسيفابل ب 20 دولار او يقل حساب الريسيفابل ب 20 دولار. يعني معنى كده حساب الريسيفابل يا اما يبقى ب 490 يا اما يبقى ب 520. يبقى ده اسمه الستاندرد ايه؟ ديفيشن لفاليو. يبقى الستاندرد ديفيشن لفاليو من سمات الايه؟ الاتريبيوت سامبلينج ولا الفاريبل سامبلينج. للمره الثانيه. نمره دي فينت بوبيوليشن كوركشن فاكتور. ده معامل، ده معامل كونزرفاتيزم. لما باجي بطبق نتائج بعمم نتائج العينه على المجتمع ما بعممش النتائج على نتائج العينه. ساعات بديها حاجه اسمها كوركشن ايرور اللي هو معامله تصحيح. دي هنشوفها في الفاريبل سامبلنج. هديكم معامله تصحيح. معامله تصحيح يلزمني في الفاريبل سامبلنج لتعميم نتائج عينه على الايه؟ على المجتمع. تعالوا بس نقرا معناها وبعد كده ناجلها نتكلم فيها. معامله تصحيح في الفاريبل سامبلنج. incorrect because the fit population correction factor is used to adjust نتائج العينة قبل ما نعممها على المجتمع. the initial computed sample size عشان خاطر ان انا اعمل تطبيق conservative على المجتمع بدون مبالغة فيه. نمرة. لا لا لا لا مش لا لا دي اسمها degrees of freedom درجات الحرية. لا دي حاجة تانية هتعرفها برضه المرة الجاية اعتقد. degrees of freedom. نمرة C فكرني بقى which of the following must be known to evaluate the results of an attribute sample. evaluate يعني معنى اخترت العينة. اخترتها وبعد ما اخترت العينة سحبت مفردات العينة. سحبتها وبعد ما سحبت مفردات العينة عملت تعميم او وصلت الى نتائج فحص مفردات العينة. عايز اعمل دلوقتي ما هو المطلوب لتعميم نتائج العينة على المجتمع. to evaluate sample وتعميم نتائج على المجتمع مش عند اختيار العينة. فاهم الفكرة؟ يعني ممكن السؤال ده يسأل في مدخليه ما هو المطلوب لمعرفة حجم العينة. يبقى اي واحد فيه الاربعة اللي موجودين. ايه هو المطلوب لإيفاليويشن للسامبلينج ريزالت؟ يبقى ده بعد ما انا اخترت مفردات العينة وفحصت مفردات العينة. يبقى شوف السؤال بيسألك فين؟ ما مش تحديد حاجة معينة to evaluate. تمام؟ نمرة C actual size of the sample selected. طبيعي. ارجع للجدول اللي فات. الجدول اللي فات فيه ثلاث عوامل. الجدول اللي فات فيه ثلاث عوامل. انا قدرت اوصل للأبر precision limit اللي هو 7.9 الا بعد ما عرفت ثلاث عوامل. العامل الاولاني هو confidence level. مستوى الثقة اللي بتكلم بيه. العامل الثاني هو السامبل سايز. العامل الثالث هو عدد الايرورز الفعلية التي تم كشفها في هذه السامبل. يبقى دول ثلاث عوامل نيسيسري عشان اوصل للأبر بريسيشن ليميت واللازم لتقييم نتائج العينة وتعميمها على الايه؟ على المجتمع. على نقرا التعليق هنا نفهم. Answer C is correct. Attribute sampling is often used to test internal controls. طبيعي. Because it is appropriate for testing binary condition. يعني ايه binary condition؟ يعني ممكن 0 او 1. يعني ايه 0 او 1؟ يعني الكنترول كويس الكنترول وحش. الكنترول قوي الكنترول ضعيف. الكنترول applicable الكنترول non applicable. الكنترول effective الكنترول non effective. يعني حالة وعكسها. دي كلمة binary condition. For example, whether a given control, اي control بقى بتكلم فيه, procedure, has or has not been applied. يعني اذا كان الكنترول بينطبق ولا الكنترول منطبق, ده binary condition. Attribute sampling estimates the number of errors. طبعا يبقى معنى كده ان انا هنا بعرف ال errors بتاعتي. Or a given of or a given characteristics. يا اما عدد يا اما given characteristics مثلا approval. Trial approval. موجود او مش موجود. يبقى عدد ال errors او ال characteristics اللي مش متمشية مع هذا العينة او هذا الكنترول. The actual size of the sample selected must be known. يبقى الاول متغير. لتقييم نتائج العينة وتعميمها على المجتمع. يبقى اول حاجة لازم تكون عارفها هي ايه؟ The actual size of sample selected must be known to evaluate the result. A quantitative assessment. Assessment المين؟ الكنترول. اللي هو قوي او ضعيف. Of how closely the sample result, نتائج السامبل, represent the population, the precision, is a function. هو دالة. دالة يعني depending upon. هو دالة للسامبل سايز. اللي كانت اما 90 اما 100 اما 120 في الجدول اللي فات. The desired confidence level. الجدول اللي فات كله كان قايم على 90%. And the estimated error rate. بعدد الاخطاء اللي كانوا موجودة. الريت جاي من الاخطاء. اقسم عدد الاخطاء على حجم الايه العينة. تدي لك الاستيميتد ايرور ريت. يبقى دول الثلاث عوامل المطلوبين. ده سؤال هيزمون في اللي مفروض. ما هو المفروض الايه الاستيميتد من واقع الايه الاكشوال اللي انت لقيته. الاستيميتد من واقع المعامل الاحصائي اللي هو حاطه لك في الجدول. يعني هو بيتكلم على الصياغة الجدولية. اذا كانت اللي انت لقيته 3 من كل 90 او 3 من كل 100. فاهم قصدي؟ الاكشوال بتاع عينتك بس هو الاكشوال. يبقى ده سؤال هيجي لك في الامتحان. يبقى هنا في سؤالين في الامتحان لازم. العوامل اللي بتحدد حجم العينة ده سؤال. العوامل اللي بيتوقف عليها الايفاليويشن بتاع العينة في سبيل تعميم نتائج العينة على الايه؟ على المجتمع. ده لازم يكون سؤال. تمام. الاتريبيوت سامبل ساعات بيدلعوها باسم اكسبتنس. ليه بيسموها اكسبتنس؟ لان انا بقول باسم 95% اتوقع ان خصائص المجتمع هتوقع داخل الاكسبتابل رينج ده. فعشان كده ساعات بيسموا الاتريبيوت سامبلينج باسم اكسبتنس سامبلينج ابروتشز. اتريبيوت سامبلينج المره دي انا بقى المقدمه بتاعتي عايز اتكلم فيه. عايز اتكلم ما هي انواع الاتريبيوت سامبلينج. يعني انا بعد ما اختار العينه 164 بتكلم في هاو تو سامبل ذيم. هاو تو سامبل ازاي اختارهم بعد ما احدد حجم العينه. هاو تو سامبل العينه دي اجيبها ازاي؟ اتريبيوت سامبلينج اكسبتنس سامبلينج ابروتشز. اتريبيوت سامبلينج از يوزد فور ابليكيشنز انفولفينج باينري. باينري يعني حالة وجود لكنترول او عدم وجوده. حالة قوة الكنترول او حالة ضعف ليه. باينري كونديشنز. يس او نو. في توقيع ولا ما فيش توقيع مثلا. او رايت اور رونج. ان المستند الحزة بتاعته ماليش لا البروسيسنج بتاعه سليم ولا لا. مش مهم في خطأ رقمي قد ايه. سليم ولا لا. propositions الحالات اللي هي condition يعني. Attribute sampling does not involve estimation of a dollar amount. لان الاستيميشن of a dollar amount من خصائص الايه؟ variable sampling. تمام. But expected deviation. Expected deviation اللي هو عبارة عن عدد الاخطاء المتوقعة على حجم السامبل. Error rates in a control. Deviation يعني الايرور ان الكنترول ما بيطبقش. Fact about it. An auditor is testing on a company's large normally distributed accounts receivable file. يعني الaccounts receivable file في normal distribution. هنا normal distribution بيقول ايه؟ يعني في عملاء صغيرين خالص بنسبة كذا. عملاء اكبر منهم بنسبة كذا. عملاء اكبر منهم بنسبة كذا. طبعا عملاء صغيرين خالص مثلا ايه؟ حجم الحسابات receivable الصغيرة بنسبة صغيرة. بعد كده حجم الحسابات الاصغر بنسبة اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر وبعد كده وهكذا وبتصغر مره ثانيه. يعني معنى كده اللي هو بيقول لك ان الريسيفابل نورمالي ديستريبيوتد. يعني مفيش حاجه اسمها ريسيفابل كلها قد بعض. مفيش ريسيفابل الحته الكبيره بتاعتها بس والشويه صغيرين. لا في نورمال ديستريبيوشن حاكم توزيع الريسيفابل اللي عندنا. طبعا هو بيوقعك في الغلط ليه؟ لان لغايه دلوقتي هو بيرميك لاتريبيوت سامبل ولا بيرميك ليه variable sample. لان الاكاونتس ريسيفابل دولار اماونت. دولار اماونت. يبقى هو كانه بيكلمني على ايه؟ variable sample. تمام. An auditor is testing on a company's large normally distributed accounts receivable file. ايه هو الاوبجيكتيف بتاعنا؟ The objective of the audit are to test end of the period dollar. شكرا. To test dollar. يبقى عشان اعمل testing للدولار لازم استخدم variable sampling. لاني ببحث كنترول هنا. انا ببحث مدى سلامة الرصيد المجتمع. ايه هو المجتمع بتاعي؟ هو الرقم اللي العميل ظهره في الاكاونت ريسيفابل في حساباته الختامية. الاكاونت ريسيفابل في الميزانية بمليون ونص. ده المجتمع اللي انا عايز ابحث هل هو اكيوريت ولا هل هو اوفر ستيتد ولا هل هو اندر ستيتد. تمام. تمام. Based on accounts receivable boasting exceptions او error. ماشي. To test the accounts receivable file to compute an estimated dollar total. The auditor could use any of the following sampling techniques except. Attribute. لأن الاتريبيوت ما هيش testing for a dollar amount. يبقى نستنتج من كده ان الثلاث methods اللي انتوا واخدينهم difference او ساعات بيسموها ratio estimation. وده سؤال في الامتحان هيجي لك في ratio estimation. دوت احد انواع variable sampling approaches. بعد كده an stratified mean per unit اسمه m mean per bu. ده هيجي لك في الامتحان كده m bu. يبقى ده ان شاء الله هنعرفه المحاضرة الجاية. probability proportional to size bbs. probability proportional to size BBS. يبقى دول مداخل للاتريبيوت سامبلينج ولا للفاريبل سامبلينج؟ الفاريبل سامبلينج. لكن الوحيد اللي يعتبر مدخل ما ينفعش فيه خصائص دولار اماونت هو الاتريبيوت سامبل. Answer this is correct. Attribute sampling is used for applications involving binary proposition يعني binary condition. يعني كنترول بينطبق ما بينطبقش. كنترول ضعيف كنترول قوي. ابروفال موجود ابروفال مش موجود وهكذا. Attribute sampling does not involve estimation لدولار اماونت. ما فيهوش الدولار اماونت. الدولار اماونت تستخدم مع الفاريبل سامبلينج بمداخلها الثلاثة الاولى. ودي طبعا هيكون موضوع محاضرة المرة الجاية. يعني متحاولش دلوقتي تعرف ازاي الراتيو استيميشن او مين بريونت او ايه probability proportional to size بتتحدد ازاي. لان دي كلها بالارقام هوضحها لك. ندخل بقى على ما هي انواع الاتريبيوت سامبلينج. انا هنا مدي لك حوالي خمس انواع للاتريبيوت سامبلينج. اول نوع منهم اسمه ديسكفري سامبلينج. ده صفحة 866 ومدي عليه اسئلة. وبعد الديسكفري سامبلينج مدي فيكسد سامبل سايز. دي صفحة 869. Stop or go sampling برضو صفحة 869. وبعدين نديلك سيستماتيك اللي هو الانترفال سامبلينج ده صفحه 871، وبعدين ندي راندوم سامبلينج المفروض كان دي تبقى رقم 5، والراندوم هتمشي على الاثنين، هتمشي على الفاريبل سامبلينج وهتمشي على الاتريبيوت سامبلينج. نمشي في واحده واحده فيهم. ديسكفري سامبل بيسموها طريقه المعاينه الاستكشافيه. لما الاوديتور يكون شاكك انه انحراف واحد كافي لاهدار المجتمع كله، يبقى معنى كده انا مش هستنى لو عندي حاجة معينة 100، لو لقيت الخطأ الاول مش هكمل المعينة هقف. يعني لو كنت في الوحدة رقم 30 من العينة، العينة 100، في الوحدة رقم 30 لقيت فيها خطأ مش هكمل المية، خلاص هقف كده وقول المجتمع ده كله غلط وما ينفعنيش. ده لأي نوع من الأخطاء، الأخطاء الكريتيكال، أخطاء الفروت، يبقى تستخدم الديسكفري سامبلينج بحيث تقف المعينة فورا. لو اكتشفت كريتيكال ايرور واحد في العينة معناها إهدار كامل للمجتمع، يبقى زي حالات الفروت. تعال نقرأ مع بعض نشوف. Discovery sampling is a specific application للاتريبيوت سامبل. ما هو من عيلة الاتريبيوت، بس في جميع الاتريبيوت الباقية انا بكمل المعينة على المية، بدليل ان انا بطلع ايه لو طلعت الخطأ الاولاني، بستنى شوية وابحث تاني. في المثال اللي فات كنا مطلعين 4 أخطاء من 100، فكانت 4/10، يبقى ده الاكشوال ديفيجن ريت 4. يبقى في الاتريبيوت سامبلينج الطبيعية انا ببحث وحدات العينة الطبيعية، لو لقيت خطأ بكمل عادي تمام، وبسمح بوجود نسبة مسموح بها من الاخطاء في المجتمع. لكن في بعض اخطاء لا يسمح الاوديتور مطلقا بوجودها في المجتمع، بحيث تقف المعاينة فورا عند وجود الخطأ الاول. ديسكفري سامبلينج ده سؤال في الامتحان، يبقى اللي يهمني انك تعرف انه من عينة الايه الاتريبيوت، ولكنه سبيسيفيك ابليكيشن منه. يبقى ديسكفري سامبلينج از ا سبيسيفيك ابليكيشن اوف اتريبيوت سامبلينج يوزد to identify critical deviation. يبقى مش simple deviation، يبقى لازم الديفيجن يكون ايه بحيث ان وجود خطأ واحد فيه يخليني احكم المجتمع كله materially misstated، او هنا فيه material deviation على طول. enzyme population the occurrence rate is assumed to be at or near zero، يعني انا متوقع ان مفيش ايرور اوكيورنس ريت، يعني متوقع انه المجتمع يخلو من الاخطاء، يعني معنى كده مش متوقع اختلاسات خالص. لقيت الاختلاس الاول ما استناش بقى اشوف الاكسبكتد اختلاس كام، يبقى المجتمع ده فيه اختلاسات، خلاص انا وصلت النتيجه هنا. And this method cannot be used to evaluate results statistically. ليه؟ لان انا مش محتاج لبروجيكتنج لنتائج العينه على المجتمع، لان ما بكملش فحص العينه. يبقى هل في حاله وجود الخطا الاولاني انا هكمل فحص؟ لا، طالما مش هكمل فحص هل استطيع ان انا اعمل بروجيكشن ليه السامبل ريزلت على البوبيوليشن؟ يبقى خلاص انا حكمت بان البوبيوليشن كله في ماتيريال ايرور بدون الحاجه الى بروجيكشن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ عشان كده بيكمل and this method cannot be used to evaluate results statistically if deviations are found in the sample. اذا لقيت اي deviation في السامبل يبقى ساعتها انا ما كملش وبحكم على الديفيجن بتاع المجتمع كله. hence مش كده بعمل بروجيكشن كده على طول، بقول ان الكنترول ده ضعيف جدا لدرجه انه فوت السرقه دي، يبقى على طول هروح ليه variable sampling عشان ابحث جميع المعاملات الناشئه عنه. موظف معين المفروض يعمل كنترول معين، لقيت ان الموظف ضرب هذا الكنترول، يبقى جميع معاملات الموظف بتفحص فورا. شو بقى النتيجه؟ يبقى معنى كده انه الكنترول لو فوت صخره واحده فيها فروت او irregularity critical جدا، يعني مش في حاجه للكنترول ده، الكنترول ده so weak. يبقى الاسيست ليفل للكنترول ريسك في مثل هذا المجال هاي كنترول ريسك، وبالتالي اعمل ايه؟ اشتغل عليها 7 سنت تفتست فورا. ادي فكره الايه؟ طبعا ما هو 7 سنت تفتست هتعمل ايه بقى؟ هتوديني ان انا اجيب، ما يهمنيش بقى خلاص الكنترول، الاختلاسات امسكها بقى. فهمت الفكره؟ Discovering المخلفات. لا المخلفات مثلا القانونية الكبيرة زي مثلا الريجوليشن بتاعت الايبا على سبيل المثال، مخالفة واحدة في الريجوليشن للايبا ممكن تغرم الشركة ملايين، فاذا مخالفة واحدة كفيلة بانك تفحص جميع الايه الحالات. Discovery sampling is used for test of controls طبعا لانها اتريبيوت، but it is appropriate only when one appropriate يعني ما تنفعش الا اذا كان هناك one deviation is critical، يعني اذا كنت عارف ان المجتمع اللي بفحصه deviation واحد يعني يعتبر في حكم جسيم جدا، يبقى ساعتها ما استخدمش الديسكفري سامبل الا اذا كانت دي الفرضية بتاعتي. critical errors irregularities such as حالات الفروض على سبيل المثال. The sample size is calculated بحسب السامبل سايز so that the sample will contain at least one example of the deviation اذا كان حاصل في المجتمع. يعني ايه هنا؟ يعني احسب حجم عينة مناسب لدرجة انه هذه العينة بقى هحكم في تقديري ان لو فحصت العينة اكيد لو في خطأ في المجتمع يبقى لازم يكون ممثل في الايه في العينة بالضبط كده، يبقى يتم اختيار العينة بالطريقة التي معها اذا كان هناك اي critical deviation في المجتمع سوف يظهر معي في العينة، ساعتها وقف الفحص في العينة او ظهوره والمجتمع ده كله يعتبر في material weakness. وصل الفكرة؟ تمام. يبقى هو بيتكلم على حتتين هنا، اختيار سامبل سايز كافي حجم ام وطريقة اختيار لمفردات العينة من هذا المجتمع بشكل يعكس لك وجود ديفيشن اذا كان هناك موجود. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ الاثنين مع بعض. Discovery sampling is a form of attribute sampling applied يتم تطبيقها when a control is critical طبعا and the single deviation في حكم الاوديتور يعتبر important لاحضار الكنترول، ان هو يقول ان الكنترول ده ما ينفعنيش. And the discovery sampling method cannot be used لا يمكن استخدامها when errors are found in a sample while most other attributes بتمشي في الحته دي. يعني لو انا لقيت الخطا الاولاني وكملت العينه ولقيت الخطا الثاني وكملت العينه يبقى انا بفحص في عينات fixed size بقى خلاص، ما بحسبش بقى على attributes مش discovery، يبقى معنى كده ان انا ليا قدر من السماح بالخطا ولا لا. يبقى اذا الديسكفري سامبلنج ما تنفعش لو وجدت expected error rate اكتر من صفر. يعني لو expected error rate بتاعي صفر يبقى يتم تطبيق الديسكفري سامبلنج، لو الاكسبكتد ايرور ريت اعلى من صفر يبقى انا ما بطبقش هنا ديسكفري سامبلنج، يبقى انا بسمح بوجود خطا اول وثاني وثالث وبعدين باخد نسبه الاخطار بتاع العينه وبعدين بعمل بروجكشن على نتائج المجتمع، يبقى الخطا ده مش كريتيكال في تقديري. فهمت الفكره جايه ازاي؟ حلو. لا الاكسبكتد ما هو طبعا الطلب اللي هيبقى صفر انا لا اتحمل، بس الاكسبكتد المتوقع ان المجتمع ده ممكن يسرع. خدت عينه وفحصتها لقيت سرعه واحد طيب. وصلت الفكره جايه ازاي؟ بلقينا برضه لا بنفس الطريقه بس هو ترفع شويه في تزوده شويه يعني فور كونزرفاتيزم هتبقى زيرو هنا، يبقى هنا هتبقى فيها جوكيمنت اكتر، هتبقى فيها هو هنا استخدم حته حلوه زيرو اور نير زيرو، يعني لما اتكلم علميا قوي قال لك نير زيرو بحيث لو اديتها ايه؟ لو اديتها حجم ولو صغير هيبقى لها معامل تقدر تجيبه بالفورميلا، ولكن هي طبعا الفورميلا قد تكون مش مفيده في الحاله دي، لا الاكسبكتد ايرور ريت فوق بزيرو هتخلي لك الان بتساوي زيرو لان البسط كله هيساوي زيرو، صح؟ اجا هنا للجدول احسن. هيبقى فور كونزرفاتيزم تعليه شويه ده المفروض، ليه؟ لانك انت بتحكم فيه على كريتيكال كنترول معين. لا ده مش تلكيكه. التلكيكه انك انت بتلعب ايه؟ خليك افيشنت. هتعب نفسك كنترول ضعيف ليه؟ لما هو عنده لا اصلي بص خلي بالك ده لو اتلكك هنا في الكنترول ده طب ما هو هيشوف المر في السبستانتيف تيست. لانه لو وصل للمجتمع ده في ماتيريال ديفيجن تخيل حجم شغله على السبستانتيف تيست يبقى كبير ولا صغير؟ هو ما بيتلككش، ده هو هنا عكس التلكيك بتاعه. ليه؟ لان الراجل قال لك خطا واحد كفايه يبقى ده للكنترول واعمل اسس دريف للكنترول ريسك على ماكسيمم، يبقى هنا خليني اعمل الديتكشن ريسك شكلها ايه؟ صغيره قوي، ولما الديتكشن ريسك تبقى صغيره يبقى حجم السبستانتيف تيست اللي هيقع فوق نفوخه كبير جدا. لا انا ماليش دعوه بالكنترول مش هغيره، ده انا هنا عايز افحص بقى المعاملات اللي تمت وسمح بالتسريب فيها لهذا الكنترول بضعفه لاحتمال وجود كريتيكال ايرور فيها ضخمه جدا، حاله الريجولاريتي عاليه، حاله فروض عاليه وهكذا. اقرا طيب الاسئله برضو هتفهم مع التعليقات، اقرا التعليقات بتاعتها برضو يفضل عشان تبقوا ايه سيبك من انواع الباقيه انتوا لسه ما تعرفوش حاجه عنها. كل الإجابة في مجموعة الأسئلة الجاية هيبقى الإجابة وانت مغمض ايه؟ يا سلام ديسكفري. بس شوف بقى الخصائص اللي بتنطبق فيه. ليكم 5 دقايق تحلوهم وبعدين تطلعوا بريك، ندخل هنا 9 ل 10 علشان نقدر نخلص مجموعة الورق. ماليش لا ما تحفظوهاش. دي فيها سؤال في الامتحان ضروري discovery something، فيها سؤال في شفت اللغة اللي بيستخدمها في الديسكفري سامبلينج شكلها ايه؟ اللي انا بيقول لك ايه؟ at least one occurrence ايه؟ rate خلاص. في اسئلة شوشت معاكم في الجزء ده؟ كنت فاكرني ايه؟ مفيش فاكت بات النقص السنه واقف. ترنمية 69. لا انتوا خايبين قوي فيه ده. لا. ده سهل قوي لو تعرف. بوستينج. بوستينج. عملية ترحيل. طيب نقول ان اوديتور، شوف اللي ماشي كورد فيه، is testing on a company's large normally distributed accounts receivable file. ده بقيت الفاكت باترن الاولاني خالص. احنا قلناها the objective of audit are to test end of the period dollar balance and accounts receivable posting. يبقى كم audit objective؟ كم audit objective؟ 2 الرصيد النهائي صح ولا غلط and accounts receivable posting exception. posting exception يعني posting error، يعني بدل ما انت ترحل على debit side receivable رحلت على credit side، او بدل ما ترحل على receivable وديت لأي حساب تاني. يعني الحسابات اللي تستوجب انها تترحل على الريسيفر اترحلت ولا لا؟ يبقى انا بختبر هنا كنترول ولا بختبر سبستانتيف؟ البوستنج اختبار كنترول. تمام. The expected population exception rate is 3% for accounts receivable posting process. الراجل بيسأل الحته دي. الاوديت اوبجيكتيف الثاني مش الاولاني. انا متوقع 3% من الترحيلات تروح غلط. بوستنج اكسبشن، بوستنج ايرور 3%. الزي اوديتور استبلش 5% تورلابل ريت، يعني اقصى معدل اتحمله هو 5%. زي اوديتور وود يوز ويتش سامبلينج بلان فور تيستينج زي اكشوال اكسبشن ريت، مش مس ستيتمنت. يبقى ده اتريبيوت سامبلينج ولا سبستانتيف تيست، وبالتالي فاريبل سامبلينج طبيعي. نمره ايه بيسال على ايه؟ ديفرنس. مين بريوني؟ مين بريوني دوت من عيلة الفاريابل سامبلينج زي ما ناخدها المرة الجاية. ديسكفري لا، ليه؟ لأن أنا سمحت بإكسبشن ريت 3%. طالما أنا سمحت بإكسبشن ريت 3% في الديسكفري ده، لو معدل سماحي إن الإكسبشن ريت كام؟ 0%. استراتيفايد ما قاليش إن المجتمع هيتروجينيوس، والاستراتيفيكيشن يعني تقسيم المجتمع إلى إيه؟ إلى السب بابيوليشن. ده في حالة المجتمع لما يكون ماله مش هوموجينيوس، والمجتمع ده يتقسم لطبقات في الحالة دي هي دولار اماونت الريسيفر، صح ولا غلط؟ لكن انا بسأل بغض النظر بقى عن حجم الغلط، ممكن القيد اللي يبقى حصل له ايرور في البوستنج بجنيه، وممكن القيد اللي حصل له ايرور في البوستنج بألف جنيه، وممكن بمليون جنيه. انا بسأل على كام مرة حصل بوستنج غلط، مش كامل المبالغ اللي حصل بيها بوستنج غلط. يبقى الكنترول التأكد منه في البوستنج ايرور، مش في الاماونت ذات ار ايرونيوسلي بوستنج. شوف هنا في فرق كبير. نمرة دي لا تريبيوت سامبلينج طبعا. ليه؟ لان انا بسأل يا اما بوستد بطريقة كوريكت يا اما انكوريكتلي بوستد. تمام. يبقى اذا السؤال الاخير بيسأل انت رحت في الاثنين اوديت اوبجيكتيفز مره واحده، الاند اوف ذا يير اكاونتس ريسيفبل بالانس ده اوبجيكتيف مدى سلامته وعدم سلامته، والاوبجيكتيف رقم 2 في الفحص ده هو البوستنج ايرورز. يبقى انت جاوبت على الاولاني الاوديت اوبجيكتيف بتاع الهير اند، بالرغم ان هو في السؤال قالها لك بولدد فور اكاونتس ريسيفبل بوستنج بروسيس. وصلت يا ولاد؟ صعبة؟ أقدر أجيبها إزاي أهي؟ أي؟ البريسيشن أيوة البريسيشن حجمة عالية الإكسبكتد إيرور ريت هيديني التولبل إيرور. ما هو ده الجادجمنت بتاعي، هو الإكسبكتد إيرور ريت ده إيه؟ المعدل مبني على خبرتي التوقع، وفي نفس الوقت البريسيشن دي جادجمنت في الماتيرياليتي بتاعتي. ليه؟ لاني انا متوقع ان انا البريسايس اللي انا عايز اتكلم في حدود الكونفيدنس انترفال دي تكون صح او غلط، ده الاكسبكتيشن بتاعي لدرجه الدقه. اذا هي محصله جادجمنت اساسا، فاهم قصدي؟ فاذا التور لابل اقصى درجه تحمل لخطا مبنيه اساسا على حدود البرسيشن المراد وعلى الاكسبكتد ايرور ريت. يعني لا لا، لان هي بس هي بتتحدد في البلاننج برضو، خلي بالك، لان في الاكشوال ريت وفي الايه الاكسبكتد ريت. الاكسبكتد ريت بيسهم بدرجه كبيره في تحديد التور لابل ريت في البلاننج في الحته الاولانيه. النوع الثاني من السامبلز فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني افحص ال 164 وحده، يعني حددت الان في المعادله ب 164، افحص ال 164 واشوف بقى كام الاكتشوال ديفيشن ريت بتاعهم. ده اسمها فيكسد، يعني ان العينه اللي طلعت 164 افحصها بالكامل. في الديسكفري انا ما كنتش بفحص ال 164، انا عند اي مستوى ايه مثلا عند الوحده رقم 50 لقيت ايرور خلاص اوقف. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. ستوب اور جو سامبلينج. ستوب اور جو دي معناها ايه؟ ان انا بختار حجم عينه صغير في الاول، يعني مثلا طلعت لي بالفورميلا 164 بقول لا انا مش هفحص 164 وحده، السامبل اللي انا هفحصها 20 وحده بس. لو لقيت خطا في ال 20 وحده هيبتدي يزيد عن الاكسبكتد ايرور ريت. اكمل. لقيت انه الخطا في ال 20 وحده اللي فحصتهم وزن الاكسبكتد ايرور ريت، لو انا كنت مثلا حاطط اكسبكتد ايرور ريت 5%، لقيت ان الخطا في ال 20 مفرده الاولانيه ما عداش 5%، هقول والله انا توقعاتي ان المجتمع قوي، من اول 20 وحدة فحصتهم لقيت انه الاكتوال ديفيشن ريت بتاعهم ما عداش الاكسبكتد، ما تكملش. هدفها ايه دي؟ هدفها ايه؟ ويتم امتى؟ لو الاوديتور متوقع ان الانترنال كنترول قوي جدا، لو الاوديتور متوقع ان الانترنال كنترول قوي جدا وان الاكسبكتد ديفيشن ريت في المجتمع اللي هو الحقيقي اللي ما عرفوش لو منخفض، واختار عينة وفحص جزء من العينة ولقى ان العينة في الجزء اللي فحصه كونفورمت هذا الافتراض، انها بتقول والله ان فعلا معدل الخطأ الفعلي داخل العينة صغير جدا، يبقى ليه اكون inefficient واكمل؟ يبقى بناء على التجربة الاولى ستوب مش جو بقى اعمل ايه؟ اقول كفاية كده، يبقى اذا المجتمع ده مجتمع قوي وكنترول قوي. اذا لقيت ان الاكسبكتد ديفيشن ريت في العينة ابتدى يعلى معايا لدرجة انه لقيت الاكشوال ديفيشن ريت في العينة ابتدى يعلى لدرجة انه قرب يوصل للاكسبكتد، اقول ربما اكون انا فاهم المجتمع غلط فاكمل واكبر العينة. الهدف من كده ايه؟ لعبة افشنسي، بدل ما انا افحص حجم كبير بدون مدعاة. بقول ليه بدون مدعاة؟ لاعتقادي الاساسي ان الكنترول في هذا المجال قوي. لا اغير عينة بقى، اغير العينة. او الحساب مش كريتيكال، انا سمعت ان هي مش ريليتد. وما لقيتهاش. وين المجتمع؟ طبيعي انا بعملها كده على كنترول، انا بعملها على كنترول معتقد انه قوي واي فجوات فيه مش كريتيكال. طبيعي بعملها على كنترول معتقد انه قوي واي فجوات فيه اي ثغرة فيه مش كريتيكال، وبدعم ده بان الوحدات الاولى اللي انا فحصتها بتبين لي ان الاكتوال ديفيشن ريت مش اكسيدد الاكسبكتد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نقولها ونشوف بتمشي ازاي. ستوب اور جو. ستوب يعني وقف عند حجم العينه الصغير، او كمل يعني انك تكبر شويه حجم العينه. سامبلينج از ا فاريانت، واحد اشكال الاتريبيوت سامبلينج، يوز تو تيست الافكتفنس لاي كنترول، يعني ان هو اوبريتنج افكتفلي ولا مش اوبريتنج افكتفلي. يوز تو تيست افكتفنس of a particular internal control procedure. امتى؟ when؟ when a very low rate of errors is expected. عندما يكون المجتمع محل الفحص متوقع الاخطاء اللي فيه very low. خطأ صغير جدا. Thus, stop or go sampling intended to يعني هدف منه. Reduce sample size when the population is relatively deviation free. عندما يكون خالي من الديفيشن. ده في توقعاتي. عندما يكون المجتمع خالي من الديفيشن. في توقعاتي. In its principal objective, الهدف الرئيسي من الستوب اور جو. As all attribute sampling plans to detect deviation في العينة. وابتدي اعمل projection على المجتمع. From the prescribed control procedure. It does not rely, ما تعتمدش على fixed sample. يعني انا مش هحلف زي الصعيدة بقول والله العظيم افحص 164 كلهم. انا افحص جزء منهم. لقيت انه هو conforming my initial expectation بانه الاكسبكتد ايرور ريت متمشي مع الاكشوال ايرور ريت اللي انا لقيته في الفحص الجزئية الصغيرة، يبقى معناها خلاص مش هكمل. فهمنا الفكرة؟ only prescribed internal control procedure only enough items are examined. enough يعني مثلا في طبعا enough دي ترجع للجادجمنت بتاعك. enough ترجع للجادجمنت. يعني اذا كانت حجم العينه 164 فانت بتقول انا في رايي هفحص منهم مثلا 60 وحده في الاول. enough judgmentally are examined to permit the auditor لكي تسمح للاوديتور to state that the error rate is below الايرور ريت اللي هو الفعلي الاكشوال ايرور ريت من واقع الانف اماونت اللي فحصت فعلا. بري سبيسيفايد ريت ويز ا بري سبيسيفايد ليفل اوف كونفيدنس اللي هي 95% مثلا اللي انا كنت محددها في الاول. The objective of fixed sample size attribute sampling is to ascertain error rates. ده لما تكون fixed. يعني في الفيكسد لو انا فحصت 164 بالكامل، الهدف من فحص ال 164 وحده ان انا اقول ان الديفيشن ريت الفعل جواها ما يتجاوز المعدل المتوقع. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للفيكسد. اما while the objective of stop or go attribute sampling is to minimize sample size. Minimizing sample size يعني اعمل efficiency في الفحص. Accordingly total expected sample size will be always مالو يا اولاد اكبر ولا اقل من حجم العينه في الحالات الطبيعيه؟ lower. يبقى would be lower في حاله الستوب اور جو sampling. It allows for discontinuing sampling. ان انا اوقف عمليه السامبلينج يعني ما كملش على ال 164 مفرده. discontinuing يعني ان انا اوقف عمليه السامبلينج. When a few or no errors are found. يعني فحص الستين اولانيين ما لقيتش ايرورز خالص. وكان الاكسبكتد ايرور ريت بتاعي 2%. طب الستين اولانيين ما لقيتش فيهم ايرور خلاص. يبقى معنى كده ان المجتمع هفترض ضمنيا ان هو تقريبا يبقى ايرور فري. يعني خالي من الاخطاء. Or no errors are found for the expanding the sample. Expanding the sample لو العملية عكسية. يعني الافتراض بتاعي ان الاكسبكتد ايرور ريت مش هيزيد عن 2، بس لقيت ال 50 انا فحصتهم لقيت الايرور ريت فيهم 3%، فانا لازم اعمل اكسباندنج هنا لغايه ما اوصل للحجم الطبيعي اللي انا كنت مختاره. The initial sample does not provide sufficient assurance. Stop or go sampling is sequential. ليه sequential؟ لان انا بفحص ايه من ال 164 الطبقه الاولى اللي هي مثلا ايه 60 وحده. مشيت معايا خلاص هوقف. لقيت انه ال 60 وحده الاكتوال ايرور ريت مقارب للاكسبكتد ما اطمنش اروح واخد عليهم 30 تاني. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى سيكوينشال يعني ان انا بجزء العينه الاصليه الى عده ايه؟ مراحل. هوقف في مرحله يبقى خلاص مش هكمل الباقي. تمام؟ ستوب اور جو سامبلينج از ا سيكوينشال سامبلينج بروسيجر. ذا نيكست ستيب از تو ديتيرمند باي ذا ريزلتس اوف ذا بريفيوس ستيب. فالبريفيوس ستيب يعني مثلا الخطوه الاولى قلت هفحص مثلا 60 اولانيين. يبقى النكست ستيب لو انا ما لقيتش في ال 60 ديفيجن ريت كبير النكست ستيب ستوب. لو لقيت الاكشوال ايرور ريت مقارب للاكسبكتد يبقى النكست ستيب اختار كمان 30. فاهم الفكره يا سيدي؟ يبقى النكست ستيب بتتوقف على نتائج المرحله البريفيوس. هاويفر وانس ا ستيب از انيشيتد يعني طالما انت قمت بالستيب تلز كاري اوت يتم القيام بها until it is completed. For example, when an internal auditor takes a sample and evaluates the result, he then determines whether additional sample items are required من عدمه. لو لقى ان the actual بيقرب من expected يبقى additional sample required. لو ما لقاش يبقى خلاص يقف لغاية النقطة دي. Each phase كل مرحلة كل step يعني of the sample is conducted يتم القيام بها without reference للفيرست ستيب. خلاص طالما انت ابتديت ستيب رقم 2 يبقى لازم تكمل فيها. البرنسبل ادفانتج بتاعها ايه يا اولاد؟ كوست ريدكشن. واضحه جدا زي الشمس ان انا عايز اعمل اختيار للعينه بطريقه افيشنت. تمام. ذا برنسبل ادفانتج اوف جو اور ستوب اور جو سامبلينج it may reduce the size of the sample that needs to be taken from the population. Thus, وعلي لو انا خفضت هذا الحجم reducing sampling cost يعني اعمل sampling بطريقة more efficient. Thus, stop or go sampling has an advantage of greater efficiency. انه تكلفة sampling بتاعته بتبقى ايه؟ اقل فبيبقى الافيشنسي بتاعته اعلى. ساعات البابيوليشن ما بيبقاش هوموجينيوس بيبقى هيتروجينيوس يعني مش مجتمع متماثل مجتمع غير متماثل. يبقى المفروض اي مجتمع غير متماثل افحصه كله بعينه واحده ولا اقسمه لمجتمعات فرعيه واخد الستوب اور جو على السب بابيوليشن؟ مش كده برضو؟ يبقى if the population are heterogeneous اذا لم تكن المجتمعات متجانسه stop or go sampling might then be used for each stratum. Stratum مفرد الايه الاستراتيفيكيشن يعني تقسيم المجتمع، استراتم يعني طبقه، لكل مجتمع لوحده، لكل طبقه على حده، يعني لكل سب بوبيوليشن على حده. حل الاول وبعد كده نتكلم. دول عندك سؤالين. 870 جامد يا شيخ. انا بتوقع ده انت لو بتحضر نص المحاضرات بس كنت قطعت الشاشة. انا في شاشة على فكرة ان شاء الله في السي اي اي هيفتحوها في شرم قريب. شاشة امتحان سي اي اي في شرم. مش كده؟ خوفي. السلام بالليل. بابا. دي بالسي اي اي خالص دي. خوفي منك يا شيخ. الظاهر البذرة دي يعني ما هو يجب، ما احنا لسه بنقول ان هيتروجينيوس بابيوليشن زي بابيوليشن ماست بي ستراتيفايد تو سب بابيوليشن. ده ستراتيفايد بابيوليشن ولا هوموجينيوس بابيوليشن؟ البابيوليشن اللي فيه شريف مع ممدوح يبقى دايما هيترو جينيوس بابيوليشن. دي دعواتي بكم ليل نهار يا ولاد، طول ما انتوا في الشغل وانا في البيت بعد الغدا بدعي لكم. طب وليه شهر 8؟ انا مش عايزك، انت مش عايزك شهر 8. انت لو ركزت شهرين يا شريف، انت ووائل بالذات اكتر اتنين لعبية، لو ركزتوا شهرين بالذات خلصتوا الجيم ده. والله هو دلوقتي الدور المفروض على محمد، على تامر، على محمد اللي ورا عليك برضو، وعلى اسلام بس ضمير مش مطوان. لا لسه ده في السرد ستيب، احمد وسامي في السرد، في السرد السرد برضو. انت بتبذل مجهود، انا عارف انا عارف، وانت لسه برضو السرد ستيب. ده في رأيي، انا عارف ان بتجيب درجات حلوة، عارف، بس هي اللعبة برضو فيها ايه، فيها تكة كده معينة انا بحسها كده. البنات لا لسه، البنات مقصرين، ومايكل في السكند ستيب برضه مفروض، استاذ اشرف في الثيرد ستيب مفروض. لا انت في الـ في التينث ستيب. تينث. في واحدة غيرت مسار ببركاتك ودعواتك. خلاص حليت يا ولاد؟ سهلة ولا صعبة؟ في حاجة مش مفهومة؟ سيستماتيك. سيستماتيك يعني ايه؟ اقول لك انا سيستماتيك يعني ايه؟ عارف زي كوتشينا، فنط الكوتشينا كويس، فنط الكوتشينا كويس، واقول لك بص انا عايز عينة، عايز عينة مثلا من 13 وحدة من الكوتشينا. ربنا يخليك يا رب. انت ماشي؟ لا معايا قلم. ربنا يخليك. اكتب ايه بقى؟ ربنا يخليك. ايوه السلام عليكم. الكوتشينا هات لي عينه. الكوتشينا كم ورقه؟ خلي البنات تجاوب. كام؟ ايه 51 ده؟ 52. الكوتشينا 52 ورقه. الكوتشينا 52 ورقه. فانا قلت لك هات لي فيها عينه مكونه من 13 وحده. اقسم كده 52 على 13، حجم البابيوليشن على حجم على عدد العينات، حجم البابيوليشن على عدد ها على عدد وحدات العينه يبقى 4. معناها ايه؟ ابتدي بقى راندمالي، يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا اربعة، اول 4 كروت راندمالي. قول هختار الورقة الاولى او الثانية او الثالثة ورقة، قول اي ورقة هتختار كام؟ الرابعة، يبقى الرابعة، وبعدين الثامنة، وبعدين الاثناشر، وبعدين الستاشر، وبعدين ماشية كده لغاية 52. هتلاقي نفسك اخترت كام واحدة؟ 13 وحدة. طب ابتدي بالورقة الثالثة، يبقى 3 6. يبقى معنى كده ده اسمه ايه بقى؟ سيستماتيك او انترفل، بس بشرط ان الكوتشينة تبقى متصنطة كويس، يعني وحدات المجتمع عشان يحصل لها الراندم سيلكشن بداية راندم واحدة، يبقى لازم المجتمع راندم ايه؟ ديستريبيوتد، راندم ديستريبيوتد. طب لو هي كل الورقة، كل ورقة الكوتشينة فيها كام سبيد؟ فيها 13 سبيد. فيها كام هارت؟ 13 او كارو. طيب ما شاء الله. تمام ماشي يا بنات، الحاجات دي هتيجي كده في الامتحان، احفظوا بقى، تجيبوا الكوتشينه وتذاكروها. الهارت اللي هي الورقه اللي عامله زي القلب دي، تمام. فلو انا حاطط ورقه عامله زي القلب، دايما الرابعه الرابعه الرابعه الرابعه على ترتيب الكوتشينه كله، وعايز اختار 13 ورقة، ووائل ابتدى بالورقة رقم كام؟ 4. يبقى الورقة رقم 8 هتطلع ايه؟ هارد. الورقة رقم 12، يبقى العينة دي متحيزة ولا غير متحيزة؟ ليه متحيزة؟ عشان المجتمع ما هواش randomly distributed، مش عشوائي، صح ولا غلط؟ يبقى انا ممكن اعمل ايه بقى عشان اتفادى الحركة دي؟ اكسر البدايه دي عن طريق الراندوم سيلكشن تاني، يعني اختار الورقه مثلا الرابعه، الورقه الرابعه ماشي اخترتها، وراها الورقه الثامنه ماشي، وقعت في خطأ حيز ولا لا؟ طب في الفئه الثالثه بقى عندي 4 ورقات، يا التاسعه يا العاشره يا الحداشر يا الاثناشر، اختار بدايه جديده راندوم، يبقى دي اسمها مالتيبل راندوم ستارت. يبقى في سنجل راندوم ستارت وفي مالتيبل راندوم ستارت. يبقى لما تكون انت خايف ان كل اتش نيل، كل مجموعه ايتمز بعديها تقع وحده معينه، يبقى اكسر الراندوم ستارت الاولانيه بمالتيبل راندوم ستارتس. ده لما تكون خايف ان المجتمع ما يكونش في راندوم ديستريبيوشن. تعالوا نقول مع بعض الجملتين. سيستماتيك يعني انترفال، انترفال يعني ايه؟ كل 4 ورقات في مثالنا، يعني كل 4 ورقات اختار. Systematic أو interval sampling is accomplished by، يتم عن طريق selecting a random start. زي ايه الراندوم ستارت؟ قول لي انت عايز اول كارت ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، سواء بتقولها judgment او بتقولها عن طريق جدول الارقام العشوائيه، لان الارقام العشوائيه ليها جداول. By selecting a random start، بس الراندوم ستارت دي للمره الاولى في الحالات الطبيعيه. And taking every net، كلمة every net هنا يعني every ايه؟ every fourth. لو كانت بداية 3 يبقى every ايه؟ third. لو كانت في رقم 2 يبقى معنى كده كل 4 برضو، يبقى كل ايه net item، سواء الورقة كل 9 كل 8 كل 11 كل 17، ده يتوقف على ايه؟ عدد الورقات اللي هيتم اختيارها. بتتحدد زي ايه القاعدة اللي بتحددها؟ حجم المجتمع كام؟ ده دي اسمها طول الانترفال. حجم المجتمع 52. عدد وحدات العينه كام المراد اختيارها؟ 13 وحده معينه. 52 على 13 بتديني حاجه اسمها سامبل انترفال اللي هو النت ايدل كل 4. طب لو كان حجم المجتمع 500 وانا عايز اختار من جوه ال 500 20 وحده، يبقى 500 على 20 يبقى الانترفال بتاعتي كل كام ورقه او كل كام وحده؟ كل 500 على 20 زي ما تطلع، كل 25، يبقى كل 25. يبقى النت ايدم بيتحدد ازاي؟ هو طول الانترفال. بيتحدد ازاي؟ حجم المجتمع على حجم العينه المراد اختيارها. تمام. The value of n، the value of n يعني عدد وحدات المجتمع، is computed by dividing. لا ال n هنا مش عدد وحدات المجتمع، ال n هنا الانترفال، الانترفال اه، لان المفروض ان هو كان يقول الانترفال احسن. By dividing the population، حجم المجتمع. بايسي سايز اوف ذا سامبل اللي هي عباره عن عدد مفردات العينه المراد اختيارها. The random start should be in the first interval وبس. ده في الحالات الطبيعيه لو المجتمع ما هواش في ايه ديستريبيوشن بشكل متحيز، لو هو المجتمع كله راندم. تمام. A systematic sampling plan. systematic ليه؟ لاني بختار كل نت ايضا، يعني كل ورقة ربعة، كل سبعة، كل عشرة وهكذا. A systematic sampling plan assumes that items are arranged in the population بطريقة ايه؟ randomly. يعني لما اقول لك random يعني فرصة اختيار اي ورقة قائمة، يعني الورقة الرابعة الاولى ممكن تكون يا اما من واحد لغاية عشرة، يا اما شايب، يا اما بنت، يا اما ولد، يا اما تكون سودة، يا اما تكون حمراء، يا اما تكون طفل، يا اما تكون قلب، يا اما يعني فرصة اختيار قائمة على كل نس ايدم. لكن لو انا مرتب ان كل الهارتات مع بعض اللي هي الورقة الرابعة والثامنة واخترت بدايتي ده رقم ثلاثة، يبقى ثلاثة وستة، هل هتلاقي هارت في الكلوب؟ يبقى فرصة اختيار هارت بتساوي زيرو. طالما فرصة اختيار الهارت زيرو يبقى المجتمع دوت ما هوش راندملي ارينجد. يبقى تنفع البداية الستارت الراندم الواحد لما تكون المجتمع كله راندملي ارينجد. سامبلينج بايس بينشأ ايه السامبلينج بايس ده؟ التحيز السامبل due to systematic selection. يعني كل ورقة رابعة، كل ورقة تامنة، كل ورقة 12 بختارها، ده اسمه systematic selection. لما يكون المجتمع مترتب بطريقة معينة بينشئ bias. will be small when the population items are not arranged in a pattern. يبقى شوف بقى الكلام sampling bias. هيبقى small، هيبقى شبه منعدم لما المجتمع يبقاش arranged بطريقة معينة. يبقى الورق كله متفنط ولا لا؟ يبقى الورق متفنط يعني randomly distributed ولا مش randomly distributed؟ يعني randomly distributed. نخلي بالنا من الألفاظ بقى. systematic selection in random only with respect to start في معظم الحالات. ده امتى؟ لما يكون المجتمع well randomly distributed او arranged. also طريقة تانية بقى لو المجتمع انا خايف من البايز جواه. also to reduce bias لتخفيض التحيز related to selection method the use of multiple random starts. multiple ازاي؟ ان انا اقول مثلا random number الاولاني هشتغل به الورقة الثانية بعد كذا interval بعد كذا اختيار احاول يبقى ازود او انقص. يعني الورقة الثانية يبقى وراها الورقة ليه الستة، وراها الورقة ليه العشرة. اقول لحسن تكون الورقة الثانية والستة والعشرة يعني كل اربعة في تحيز، اقول يبقى هضيف واحد مثلا. يبقى بعديها هعمل ازاي؟ هقول الورقة كانت كام اللي انا اخترتها؟ تانية ستة عشرة، يبقى بعد كده هزود واحد، هتبقى المفروض 11 وزود عليه الانترفل اربعة، يبقى الورقة رقم 15. 15 وراها 19، 19 وراها 23. فاهمين الفكرة هي ازاي؟ The use of a multiple random starts might increase the chance بايه؟ that assemble will behave randomly يعني تمشي كما لو كانت randomly arranged but only if the population is arranged randomly. يعني القواعد العامة ما تنفعش السيستماتيك او الانترفال sampling الا في مجتمعات طريقة الارنجمنت جواها ايه؟ random. if the auditor discovers that this is not true يعني المجتمع مش randomly arranged يبقى لازم الاول اعمل ايه في المجتمعات دي كلها؟ A random selection method should be used. The auditor discovers that this is not true. This is not true عليا مش فاكر دي حتة انا اقطعها من حاجة. يلا مش مشكلة طنش. لا لا خلاص ايه اشطب راجل. اشطب تعالى نقرا السؤال اولا انا عرفت اللي جابها منين. The most appropriate methodology for drawing a sample مكونة من 3000 time card. ال 3000 time card دول time card يعني من الساعي من الغفير لغاية المدير بيدخلوا الشركة. تمام. يبقى على كل الدرجات الوظيفية سواء مستوى إداري أسفل أو مستوى إداري أعلى، على كل وظائف المشروع سواء على وظيفة إنتاجية، وظيفة تسويقية، وظيفة إدارية، يبقى لما الثلاث ثلاث كارت بفرض انك انت كلهم راندم، لو قلت الثلاث ثلاث انا عايز اختار منهم مثلا 100، يبقى الانترفل بتاعتك طلع قد ايه؟ 3000 على 100 يبقى كل قد ايه؟ كل 30. عندك من 1 ل 30 ابتدي باي راندم ستارت، الورقه رقم مثلا ايه؟ قول اي رقم 5، يبقى اختار الكارت رقم 5، ورق كارت رقم 35، ورق كارت رقم 65. هل بالضروره ان الكارت 5 و35 و65 يطلعوا كروت المديرين؟ هل بالضروره ان هم يطلعوا كروت العاملين في الوظيفه الصناعيه؟ هل بالضروره ان هم يطلعوا كروت على ليفل معين في الاداره؟ يبقى لو المجتمع اللي هو الكروت متصنفه كويس، يبقى معنى كده انه ممكن كل 30 لما اجي اختارها تشمل كل طبقات الاداريه من اول اللو ليفل لغايه الهاي ليفل، تشمل كل وظائف المشروع الانتاجي التسويقي او الاداري، مش كده برضو؟ The most appropriate methodology for drawing a sample مكونه من 3000 تايم كارد to check ان انا افحص فيها الكنترول المراد فحصه هنا، هل حصل عليها سيجنتشر او لا، اللي هو الابروفال بتاع السوبرفايزر على سبيل المثال، would be نمره ايه؟ interval sampling. كلاستر يعني ان انا احدد ايه مجموعه كلاسترز، طبقات للعينه، طبقات يعني اتصنف المجتمع لمجموعه طبقات، الكلاسترز الى البلوكات، بلوك سامبلينج او كلاستر سامبلينج، ده نتكلم فيه المره الجايه كلاسترينج. طب وانا هنا ايه الطبقات اللي محتاجها؟ ليه افنط الكروت بتاعه المديرين لوحدهم وافنط الكروت بتاعه الطبقه الوسطى لوحدها والطبقه، لو انا فنطت كل الكروت يبقى المجتمع راندومني بيحتوي على كله، صح ولا غلط؟ لو انا ببحث بقى دولار اماونت هي من الكلاسترنج لهذا، ليه؟ لان مرتب المدير غير مرتب الغفير، الخطا في المرتب ده يختلف عن الخطا، لكن انا ببحث على ابروفر على كنترول، فاذا انا ببحث على اتريبيوت مش ببحث على فاليو، فعشان كده ما يهمنيش الكلاسترنج لهذا المجتمع. نمره سي استراتيفاي، نفس الفكره، هعمل استراتيفيكيشن للسب بابيوليشن وفاريبل الفاريبل الدولار اماونت ده تيست الايه؟ الكنترول. جاوبوا بقى على الاسئله من 871، في سؤالين تانيين لسه 72. للفاريبل هنتكلم عليه المره الجايه. الانواع بتاعت العينات دي هي بتيجي كده في الامتحان، يجيب لك حاجه عملها الاوديتور بطريقه معينه معينه ويقول لك هي ايه؟ دي فيها سؤالين. يعني لا مش عايز، انا عجزت يا عم. تروحوا بدري؟ ماشي. يلا يا ولاد يلا. طب يلا بعد كده اتكلموا في الموضوع ده. ايه الاسئله اللي وقفت في السؤالين دول؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني. An auditor is designing a sampling plan. الديزايننج سامبلينج بلان فيها بحدد السامبلز اللي انا اختارها ستاتيستيكال ولا نون ستاتيستيكال، بحدد فيها البريسيشن بتاعي يكون قد ايه، الكونفيدنس ليفل بتاعي عايزه كام في الميه، الاكسبكتد ديفيشن ريت بتاعي قد ايه، وبحدد فيها الان كمان. ده في الديزايننج. غير بقى السامبلينج بلان ابلكيشن اللي هي بحدد فيها طريقه اختيار العينه وطريقة بعد كده فحص بنود العينة اللي هي تطبيق الاوديت بروسيجر والوصول الى نتائج العينة، ثم تعميم نتائج العينة على الايه؟ مجتمع. يبقى تمر بمرحلتين، مرحلة البلاننج ثم مرحلة الابليكيشن، مش كده برضو؟ تمام. An auditor is designing a sampling plan to test the accuracy. لايه؟ مدى الدقة ليه؟ للديلي برودكشن ريبورت. ماشي يا عم. ديلي production report. الريبورتات بتطلع كل يوم. Over the past 3 years عندك كم ريبورت كده؟ السنة مكونة مثلا من 250 يوم عمل؟ لا مش 250 يوم عمل، هما بيدوهم جمعة سبت وحد اجازة. يبقى 5 ايام. يعني قول 250 يوم على طول. في 3 يبقى 750 ريبورت. ده المجتمع بتاعك، عدد الريبورتات. All of the reports contain the same information. ماشي عم. 750 ريبورت فيهم نفس الانفورميشن. Except that الريبورت بتاع الفرايداي، ريبورت يوم الجمعة، اصل يوم الجمعة هو اخر الاسبوع عندهم. يوم الجمعة اخر الاسبوع، ما بياخدوا السبت وايه وحد اجازة. Friday reports also contain weekly totals. يعني بيبقى كوميولاتيف. الريبورت بتاع يوم الجمعة بيبقى في ويكلي توتال كوميولاتيف. اند بريبيرد باي مانجر، يعني مش اللي بيعمله السوبرفايزر، اللي بيعمله المانجر نفسه. يبقى في الحقيقه ان ال 750 ريبورت دول هوموجينيوس بابيوليشن واحد، ولا دول لغايه اللحظه دي هيتروجينيوس تو سب بابيوليشن، مش كده برضو؟ لان الاكيوراسي بتاعت السوبرفايزر في الديلي ريبورت ما عدا الفرايداي، والاكيوراسي بتاعه الفرايداي ريبورت دي اكيوراسي للمدير اللي هي بتاعه الويكلي ريبورت. يبقى دول مش مجتمع واحد. تمام. بيكمل الراجل. ويكلي توتالز بريبيرد باي مانجرز رازر ذان، وليس بطريقه السوبرفايزر. برودكشن نورمالي بيكس. بيكس يعني بيزيد بيرتفع. Near the end of the month. الله. يعني في العشر ايام الاخيرة مثلا. مثلا هو ما قالش العشر ايام الاخيرة. في العشر ايام الاخيرة من كل month البرودكشن اعلى من بقية الايام. ده كده تو سب ابيوليشن من اول وجديد. يعني في ريبورتس بتطلع للايام العادية، والريبورتس بتطلع اثناء البيك برودكشن. مش كده برضو؟ يبقى معنى كده لو انا قلت عشر ايام الاخيرة من كل شهر، يبقى المجتمع الاساسي بقسم لمجتمعين، ريبورتات للايام العاديه في البرودكشن وريبورتات للبيك دايز. يبقى المجتمع ده مينلي بينقسم الى 4 مجتمعات. مينلي بينقسم الى 4 مجتمعات. مجتمع بيعده السوبرفايزرز، ومجتمع بيعده المانجرز. المجتمع اللي بيعده السوبرفايزر مجتمع في الايام العاديه، ومجتمع في ايه؟ في البيك برودكشن. برضه نفس الفكره، الكوميونيتي اللي بيعد السوبرفايزر للايام العاديه وللبيك برودكشن. تمام. باي مانجرز رازر ذان البرودكشن نورمالي كذا. ماشي. اف ذا اوديتور وانتس تو سيلكت تو ريبورتس بير مانس، لو انا اخترت التو ريبورتس بير مانس واخترتهم كلهم في وسط الاسبوع وكانوا في الاسبوع الاول من كل شهر، يبقى اتوقع ان مين اللي عاملهم؟ سوبرفايزر، وما فهمش بيك برودكشن. يبقى انا هقع هنا في سيستماتيك بايز ولا لا؟ منطق. يبقى المجتمع ده ما هواش راندوملي ارينجد. ده المجتمع دوت في سيستماتيكالية معينة. صح ولا غلط؟ ما ينفعش فيها ان انا اختار انترفال واحدة وثبتها. لان الانترفال الواحدة وثبتها حاول اختار ريبورت مثلا ايه؟ في العشر ايام الاولى من الشهر. يبقى كل عشر ايام اولى من الشهر انا على مدار الثلاث سنين اختار نفس الريبورت. لا. طب ما انت كده بتهزر. يبقى اللي عمله هو فلان الفلاني السوبرفايزر مش المانجر وفي نفس الوقت كان في النورمال برودكشن دايز. تو سيلكت تو ريبورتس بيرفورمز يوزنج ان انترفال بلاننج او سامبلنج بلان. يبقى هل الانترفال هنا سليمه؟ لا. الاستراتيفيكيشن هنا سليم. ان انا لازم اعمل تقسيم المجتمع لعده ايه؟ طبقات. ليه؟ لان المجتمع مش متجانس. Which of the following techniques reduce the likelihood of a bias in the sample? يعني معنى كده ان السامبل دوت في بايز. طبعا لان المجتمع بايز. لان المجتمع مش راندملي ارينجد يبقى بايز. يبقى نمره ايه؟ Estimating the error rate in the population. طب ما هو لازم هو في كل attribute sample مهما كانت طريقه الشغل لازم اعمل estimated error rate ولا لا؟ اللي هو الاستيميتد ديفيجن ريت. يبقى دي في جميع الاتريبيوت سامبل وملهاش دعوه بشكل وقوع مفردات المجتمع هل هي واقعه على سيستماتيك بايز او لا. السيستماتيك بايز او لا بيرجع لكيفيه الاختيار للسامبل يونتس وليست للتحديد المثبط للاكسبكتد ديفيجن ريت. لانه الاكسبكتد ديفيجن ريت ماست بي ديترمند ان ادفانس في السامبلنج بلان. مش كده برضو؟ انصر ايه الصح؟ Because estimating the deviation rate, well, expected deviation rate, يعني, in the population has no effect على البايز. ليه؟ لأن البايز ما بيرجعش البلانينج ولكن related لكيفية السلكشن لمفردات العينة من هذا المجتمع. فلو المجتمع بايز ممكن تقع في اختيار وحدات العينة selection bias. نمرة C. Increasing the confidence interval. يعني الكونفيدنس انترفال بتاعتي يبقى اعلى في البريسيشن. اوسعه ولا ضيقه؟ اكبره ولا اصغره؟ اوسع البريسيشن انترفال يبقى اعلى ايه؟ كبير. اكبره ولا اصغره؟ اكبره. طب انا لما كنت عايز اتاكد لما اسويها كده يبقى درجه الدقه بتاعتي اصغرها ايه؟ بيت ان. طب ما دي كلها البريسيشن بيتحدد في التخطيط. ايه علاقته بالسلكشن؟ صح ولا غلط؟ Answer C is incorrect. Because increasing the confidence level هو الconfidence level لا ده انا اتكلمت على انا قريتها interval. لما روحت كده عملت في البرسيشن على interval. ماشي؟ level بقى العكس. الconfidence level بقول عند 95% عند 98% راجل. يبقى ده معناها برضو متطلب في التخطيط. الاثنين سواء دي او دي. بس اللي انا قمت وسالت فيها انا عارفها ايه؟ كونفيدنس ايه؟ انترفال. تمام. انكريسنج ذا برستيشن. طب ما هو لما ازود البرستيشن يبقى معنى كده بقلل درجه البرستيشن اللي بزود الكونفيدنس انترفال اللي هي اللي انا شارحها شويه. كل الكلام ده بيتم في التخطيط ملوش علاقه بطريقه الاختيار. نمره بي يوزنج مالتيبل راندوم ستار. طبعا يعني هقول ايه؟ انا دلوقتي محتاج المجتمع بتاعي 750 ريبورت. طب انت عايز منه ايه؟ عايز منه مانثلي 2 ريبورت. يبقى دول كام؟ 36 و36. صح ولا غلط؟ قول يعني 70. 36 و36 دول 70. دول 70. وقول هم كلهم 700 ريبورت. يبقى 700 ريبورت حجم المجتمع على 70 ريبورت مراد اختيارها. يبقى المفروض اختار ريبورت كل قد ايه؟ ما بين 10 ريبورت. العشرة ريبورت الاولانيين اختارهم زي ما انت عايز. ابتدي باي مالتيبل ايه؟ باي راندوم ستارت. عندك من 1 لـ10 اختار ريبورت رقم كام؟ 7. يبقى اختار 7 17 27. بس الاحسن يكون ده بايظ بقى. يبقى ابتدي اعمل ايه؟ زود 2 او زود 1 او زود 3 زي ما انت عايز. وابتدي راندوم تاني خليها 30. يبقى 30 40 50. طب بعد الـ50 لحسن اكون وقت بايز زود 1 51. يبقى الـ51 الـ61 الـ71. يبقى دي اسمها multiple random starts. يبقى ده بتقلل البايس في المجتمع بهذه الطريقة. تمام؟ انصر ب is correct. Systematic أو interval sample entails تخول choosing a random start and then selecting subsequent items بناء عليها على random start. لو ابتديت بالريبورت الثامن يبقى 8 18 28 38 at a fixed interval كل 10 ريبورت بختار fixed interval هنا عدد الريبورتس. However if the population is not random زي الحالة بتاعتنا لانه الحالة بتاعتنا population مش random ده في bias. For example because it exhibits يعني يوضح يوري cyclical variation وهنا كان اتنين cyclical variation موجودين فيه السايكليكال فاريشن الاولاني ان الجزء الاخير من الشهر الانتاج في البيك السايكليكال فاريشن الثاني ان كل يوم جمعه الريبورتات بتتعمل عن طريق المانجر والكوميوليتيف يبقى اثنين سايكليكال فاريشن كانوا في هذا المجتمع. The results will be biased لو انا ثبت الانترفال اللي بختار بيها على راندوم ستارت وحيده. This bias may be overcome يمكن التغلب عليه by taking repeated systematic samples each with a random start يعني ممكن اعمل random start 3-4 مرات اثناء المعاينه. In effect في الواقع each possible systematic sample in a population is a cluster لانه المجتمع هنا clustered يعني ايه cluster يعني طبقي في طبقات مختلفه اربع طبقات زي ما انا قلتها. Thus a repeated systematic samples each with a random start constitute تمثل a random sample of clusters على حدة. يبقى كيف تتغلب على السنجل random start يبقى ساعات السنجل random start بتوقع في systematic bias. كيف تتغلب عليه بانك انت تعمل multiple random starts. تمام؟ دي في حالة الايه؟ الانترفل. الراندم سامبلز بقى ما انا ما بفديش بالراندم مرة واحدة. انا الراندم على طول. اقول لك زي ايه مثلا؟ في جدول اسمه جدول الارقام العشوائية. حد شاف جدول الارقام العشوائية؟ ده الكمبيوتر موجود على فكرة جدول الارقام العشوائية. وفي جدول جدول الارقام العشوائية 1 17 22 5 99 7 12 23 1 13. اي حاجه طيب انا هرتب العينه بتاعتي مثلا العينه بتاعتي البوبيوليشن كان 100 حسب ده البوبيوليشن وبعدين العينه بتاعتي ال ال عايزها مثلا حجمها هي 20 واحد يبقى معنى كده كل انترفل قدره كام؟ قدره 5. يبقى انا عندي دلوقتي من 1 لـ 5 من 1 لـ 5 ده بالنسبة للايه الانترفل. فقول طيب في الطريق قراية الجدول ده يقول لك تبقى في الطريقة واحدة ممكن تبتدي من اليمين للشمال بس كل مرة تلاقي تبتدي من اليمين للشمال هو كده من الشمال ولا شمال اليمين؟ ماشي ممكن تبتدي كده بقى بس كل مرة تبتدي كده ممكن تبتدي بشكل ما تقراهوش هو في رأيه كل ومحطوط في طريقة علمية بحيث ان الرو او كل كلها مبنية على الرقم يعني احتمال اختيار اي مفردة قائمة بس علشان تتوحد طريقة دايما للرأي لو ابتديت رو ما تبتديش بعدها كل ما ينفعش. طيب انا قلت هنا عندي 1 لـ 5 وقتين يا رب ايه اول بند ايه؟ واحد يبقى اختار واحد وبعدين كل 5 اختار يبقى واحد سي ده انترفل ده دلوقتي انا استخدمت الجدول ده كم مره؟ مره واحده اللي هو راندوم ستارت. طب لو عايز ابتدي كده اقرا كده 32 لا مفيش 32 ده 5 طب وبعديها 99 مفيش 99 ايه؟ 5 اهي الحمد لله يبقى العينه هنا ايه؟ لازم يكون بقرا حاجه يا 1 2 3 4 يا 5 وابتدي بعد كده بقيمه 5 10 15 20 فاهم الفكره جايه ازاي؟ ده بالنسبة للجدول استخدام الأرقام العشوائية. لا تبتدي في الجدول. في الحالتين في الانترفال هنا لما انا قلت هختار كل خمسة مجتمع عدد مفرداته 100 ومرصح ب20 واحد ومرصح ب20 واحد يبقى معنى كده يعني 20 مفردة يبقى حجم الانترفال اللي هو بنسميه الانترفال بتاعي قد ايه؟ 5 يبقى انا عندي اختار الوحدة الاولى يا الثانية يا الثالثة يا الرابعة يا الخامسة طب اخترت الوحدة الاولى يبقى الوحدة الاولى وبعديها كل قد ايه؟ 5 يبقى الوحدة الاولى والثانية طب اخترت الوحدة الثانية الوحدة الثانية وايه؟ والسبعة وال12 ثواني من 1 لـ5 دي بقى طب انا قلت 1 اشمعنى؟ قلت 2 اشمعنى؟ قلت 3 اشمعنى؟ مزاجي كده كيف؟ يبقى دي اسمها بداية راندم جادجمنتال طب انا مش عايز حد يقول لي اشمعنى؟ فقلت من 1 لـ5 دي انا مش هختارها جادجمنتال هروح فيها لايه؟ لجدول اول رقم من 1 لـ5 جدول الارقام العشوائية هقول هو الراندم الفاضي يبقى هنا حقر الجدول كده فده موجود 1 شفر طب يبقى 1 × 6 = 17 طب انا مش هقرا الجدول كده هقرا الجدول كده اول رقم من 1 لـ5 قابلته هو كام 5 يبقى 5 × 10 = 15 يبقى انا لجأت لجدول الارقام العشوائيه او لجأت للجادجمنت في الراندم في حاله الانترفال كم مره؟ مره واحده في حاله المالتيبل سلكشن ممكن الجدول اكتر من مره طيب في الراندم نمبرز بقى ما بتبقاش كده بتبقى ازاي بقى؟ انا عايز اختار 20 واحد ده بقى لما الراندم نمبرز طب الوحدات دي بقى ارقمها هي عباره عن ايه دي؟ عباره عن مستندات المستندات دي مترقمه من كام لكام؟ سي مثلا دول كانت واحد سي كانت مترقمه من 3000 الى 3000 وكام؟ 3000 كام؟ 99 مش 100 صح ولا غلط؟ طيب جدول الارقام العشوائيه ما فيهوش 3000 سهل يبقى معنى كده ممكن تعمل ازاي؟ تقسم على 1000 ممكن حق ممكن تعمل كده او ممكن تعمل تقسم على 1000 طيب 3 ديجيتس او حتى 4 ديجيتس الارقام الكبيره وتقول طيب يبقى معنى كده ان انا هختار ده رحت الجدول الارقام العشوائيه هنا قلت بقى دول يعتبر من 3000 لو انا قسمت هنا على 1000 بتساوي كام؟ 3 الى لو قسمت على 1000 هنا بتطلع كام؟ يعني 3.3 كم؟ بوينت واحد مش كده؟ يعني من 3.3 مش مشكلة وقتك خلينا نطلع بلاش ولا كده خلاص انت رقم انت المستندات بتاعتك معاك 1 2 3 4 5 6 وقتك قلت فدول الرقمين 1 في 100 انا عايز 20 وحدة منهم طب الاولانية كام؟ خد رقم 1 الترقيم بتاعك وبعديها رقم كام؟ اسحب رقم 17 طب وبعديها رقم 22 يبقى اسحب رقم 22 اذا 22 هنا تقابلها كام؟ 3022 لو ارقام لو كنا عندك يبقى تقابلها رقم 3022 طيب وبعديها اسحب رقم 5 تقابلها رقم كام هنا؟ 3005 وبعديها اسحب رقم 99 طب رقم 99 ده كام؟ طب هنا بقى قريتك بعد كده رقم 32 يبقى يسحب رقم 3032 طب وبعدين قريتك 32 تاني وراها طب ما انا لسه صاحبها ينفع انك انت تفوتها وما تعتبرهاش وحده معينه يبقى عدد الوحدات المعينه مش 22 هتبقى كام؟ 19 فلازم انك انت تفوت الرقم خلاص لان الامر مستند خمس احسن يبقى في الراندم نمبرز انا برجع باستمرار دايما لجدول الارقام العشوائيه ليس اختيار الوحده الاولى وبعدين الفرقه انا برجع لجدول الارقام العشوائيه في ايه؟ في اختيار جميع مفردات العينه اللي قدرها هنا 20 الوضع يا جماعه ماشي ازاي؟ امتى انا بلجأ لها دي؟ لما المجتمع برضه يبقى شكله ايه؟ يبقى راندم، ما يبقاش بطريقة فيها بايظ. راندم سيليكشن امبلايز، ينطوي على that every item in the population has an equal and non-zero chance of selection. طبعا non-zero chance يعني هناك احتمال لكل وحدة من المسلسل رقم 3000 الى 3099 في الاختيار. يعني ما فيش وحدة داخل هذا المسلسل من 3000 ل 3099 احتمال اختيارها يساوي صفر. ليه؟ لان الارقام مترتبة بشكل ايه؟ راندم، وانا ماليش دخل فيه. دي ارقام مترتبة بطريقة علمية. في حاجة اسمها راندم نمبر جنريتور، ده برنامج على فكرة. Of being selected for a sample and the selection is not influenced by whether another item is selected. طبعا يعني ايه؟ كل وحدة ملهاش علاقة بالتانية. يعني ايه ملهاش علاقة بالتانية؟ يعني ليس شرط ان انا اسحب الفاتورة التالتة يستدعي ان انا اسحب وراها الرابعة، بالشرط. لما تكون الوحدات مترابطة يبقى ساعتها انا مش هلجأ للراندم، لان الوحدات مترابطة. يبقى لما اسحب، على سبيل المثال، لو انا الفاوتشر بتاعي البيرتشيس اوردر مثلا كان رقم، مثلا البيرتشيس اوردر مترقمة، ممكن وممكن لا، خليها مثلا نعملها من حاجة مترقمة. لا خليها السيلز انفويس والشيبينج دوكيمنت. هل بالضرورة ان السيلز انفويس رقم 200 يقابلها الشيبينج دوكيمنت رقم 200؟ يبقى دي ماشيه في سيريال ودي ماشيه في سيريال. اذا كنت عايز افحص الاثنين مع بعض يبقى ده فحص مرتبط ولا لا؟ ما ينفعش في الراندم نمبر، لان الفاتورة اللي رقمها 200 ماست بي اكمبانيد بالشيبينج دوكيومنت بتاعه ريجاردلس بقى اذا كان رقمه 200 ولا 2000، بس يثبت لي ان البضاعه اللي طلع بيها انفويس هاز بين شيب، مش كده برضو؟ يبقى يستخدم جدول الارقام العشوائيه اذا كانت وحدات المعاينه غير مرتبطه، لكن لو هي مرتبطه ما ينفعش. تمام. مالتي ستيج سامبلينج، مالتي ستيج سامبلينج اللي هي البدايات المتعدده، يعني اللي هو ان انا اقسم المجتمع بتاعي لميني كلاسترز او ميني سببيليشن. is appropriate when homogeneous subpopulations can be identified and sampled from، ويمكن ان انا اعمل سامبلينج منها، and then sample items selected from the randomly selected subpopulation. يعني اذا كان المجتمع غير متجانس يستحق عشان اطبق عليه ال random number selection ان انا اقسمه الى مجتمعات مالها متجانسه عشان خاطر اتجنب الايه؟ البايس، التحيز في السلكشن. اقروا الاسئله اللي جايه. يعني احتمال اختيارها ما يساوي صفر، لان لو احتمال اختيارها بيساوي صفر معناها ملاش فرصة اختيار، يبقى ازاي ان انا احطها راندم؟ يعني كل مفردة ليها تشانس في السلكشن. نون زيرو تشانس يعني كل مفردة ليها تشانس في السلكشن. يعني مش كل انا ما اخترتهاش، في فرق ما بين حاجتين. يعني مثلا في كل المسلسل اللي انت شايفه ده، هل في رقم 18؟ كون ان انا ما اخترتهاش، كون ان انا ما اخترتهاش بالرغم ان الرقم 18 موجود في السيريال من 3000 ل 3099، 3018 مش لحد موجوده في جدول الارقام العشوائيه. جدول الارقام العشوائيه هتلاقي في رقم 18 بس هتلاقيه في الترتيب رقم 25 او 26، بس انا عايز كم واحده؟ 20. فكان ليها تشانس في الاختيار، ليها تشانس. يعني انا لو مشيت في السامبلنج بتاعي كنت ممكن اختارها، بس هي ما وقعتش ضمن اختيارات في الجدول، غير انه يبقى لها صفر فرصه اختيار، يعني استحاله فرصه اختيار عدم وجودها في الجدول. تفرق هنا كتير. لازم طبعا، لازم. انتوا عايزكم تشوفوا جدول الارقام العشوائيه ده، يعني هو ارقام جنب بعض، بس هي مجرد ارقام جنب بعض. بساعات الجداول الكمبيوتر بيغيرها، الجنريتد بيغيرها، لكن في جداول ثابته علميا، في جداول ثابته علميا اللي ده، وبتحط احتمال اختيار اي مفرده قد التاني بالظبط. ما اقدرش اسحب رقم 32 مرتين، لان المستند هو رقم 1 32، اسكيب رقم 32 وروح اللي بعده خلاص. ما ما انا سحبت سحبته في الاول سحبته مره مش كرره التانية خلاص. هي زيها مش فراكشن. اقول لك جدول الارقام العشوائيه بتحط احاد عشرات وغالبا مئات، يعني بتلاقي الجدول متقسم لغايه 1000 ويعيد تكرار نفسه من اول وجديد، يعني الارقام من 0 ل 999 بس ويبتدي من اول وجديد. فيقول لك 1 5 17 22 5 22 اقصاك تلاقي رقم قدره 999. طب هل في جدول هتلاقي 13500؟ مش هتلاقي. طب انت عايز تختار من مجموعة مستندات فيها 13500، كما هو جدول متقسم من 0 لجايه 999 13 عشرات مئة ده متقسم كده. فاللي بيحصل هنا اعمل كده، ده البروكن نمبر بقى بيقسم على 100 مثلا، هتطلع على 2 بقى قسمت على 2 بيشت كده هتطلع 135 بس كده. يبقى انت هتشتغل على هذا الاساس. انت عندك مثلا من اول هنا قال 13500 الى 14500، يبقى انت هتقسم برضو على 100، هتطلع من 135 الى كام بقى؟ 135 الى 145. زياده الحاجه ها 13501 يظهر زياده الاسم. ما انا هقول لك انت هتعمل ايه بقى؟ انت قسمت على 100. طيب البروكن نمبر بتاعتك عملت كده بالظبط كده، امشي بقى بالنسبه لك اي رقم في الجدول بتاع الارقام العشوائيه. لقيت رقم امشي مثلا 135 135 طبعا هو المفروض احد عشرات و100، يعني هنا كان في واحد ده مش 135 17 ده عباره عن 2 ديجيت. لقيت هنا 3 ديجيت 175 وبعد كده هنا مثلا 115 واقع في الرينج بتاعك ولا لا؟ ده 135 مش واقع في الرينج خارج. لقيت بقى 135 هنا ده بروكن نمبر عندك، لو كان من 1.35 ال 1.35 اللي طالعه دي اللي هي عباره عن البروكن نمبر، يبقى هو ده الرقم المقابل خده. يبقى انت عملت ايه؟ طلعت 135. طب ما فيش في المسلسل 135 عندك، ده المسلسل 13500 14500 اضرب 135 ب 100 بتساوي 13500. يبقى المربي في المجتمع الاصلي بتاعك اختيار العينه رقم 13500. يبقى هو بيقول لك ايه ببساطه؟ ان في الجداول بتاعتك خاصيه، الخاصية انها ليها ثلاث ارقام احاد عشرات مئات. احيانا المسلسلات الرقمية اللي انت بتختار منها اللي هي المجتمع بتبقى كبيرة قوي، مثلا اسم الصرف مليون، مليون وواحد، مليون واثنين، مليون وثلاثة، طب انت مش هتلاقي الملايين الكبيرة. لتسهيل طريقة الاختيار اقسم على اي ديجيتس انت عايزها، على ثلاثة ديجيت، على اربعة ديجيت، على خمسة ديجيت، بحيث انك توصل اهي دي بقى لبروكن نمبر. البروكن نمبر ده اختاره لو وقع معاك يبقى حط الفئه بتاعتك في بروكن نمبر اللي هو هنا كان مثلا ايه 135 145. المقصود هنا بقى 135 هتوصل ليه 135 136 137. طب 135 واحد من عشرة يبقى معنى كده انك انت بتتكلم هنا في 100 وحده لان ده بروكن نمبر على مش 10 وحدات على 100. يبقى معنى كده اختار اللي انت هتلاقيه في الجدول على الاحاد او الاحاد او العشرات او المئات ثم الرقم اللي هتلاقيه في الجدول ارجع صححه مره ثانيه بايه؟ بضربه في اللي انت قسمت عليه اولا. ادي الفكره. دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك افشنسي في طريقه الاختيار. دي موجوده عندك في المثال ده بيقول لك ايه؟ اوديتورز desires to use a table of random digits to select a sample from a population of documents that have the following broken numbers sequence. عندك ده المجتمع بقى بتاعك من زيرو الى الف. حلو قوي. وبعديها راح كسر. يعني مثلا دفتر فواتير ابتدى من زيرو لالف وبعديها راح من الف المعرفش فين ما اشتغلتش عليه رحت طابع ارقام تانية خالص من 2000 الى 5000 رحت طابع فئة تالتة على نفس اذن الصرف برضو ما عندكش بعد كده من 5001 رحت طابع ارقام تانية من 8000 الى 11000. يبقى انت طبعت هنا كام سيريال نمبر. خلي بالك ان البابيوليشن بقى عدد مفرداته الحقيقية هنا كام اجمعها من زيرو الى الف ادي 1000 وحدة وبعدين من 2000 لـ5 ادي 3000 وحدة يبقى 4000 وحدة ومن 8000 لـ11000 يبقى كام 1000 وحدة يبقى 7000. بس ما هماش من زيرو الى 6999. لا هنا في ايه سيكونس مقطوع. which of the following is a most efficient بمعنى هنا اسهل طريقه للتعامل مع الجدول في اقل وقت اقتصاديه في اختيار الوحده approach to overcome للتغلب على problem of broken number sequence اللي هو القطعه اللي حصلت قدامك دي. نمره ايه deduct ممكن بالديدكشن ممكن بالاسم زي ما انت عايز كلها رياضه deduct four digit constant value. constant يعني مبلغ ايه ثابت. يعني مثلا لو انا هطرح مثلا 2000 4 ديجيت كونستانت فاليو يعني 2000 لان ال 2000 مكونه من كام ديجيت 4 0 0 0 ثم 2 يبقى اجي للفئه الثانيه بلاش 2000 عشان دي بتبتدي بقى الفئه الثانيه خليها 1000 مثلا يبقى من 2000 ل 5000 اطرح 1000 هتبقى بالنسبه لي قد ايه من 1000 ل 4000 مش كده برضو. يبقى معنى كده ان هو 4 ديجيت في المجموعة الثالثة اطرح 1000 اللي هي تبقى من 8000 يبقى 7000 الى وهكذا. يبقى معنى كده انا كل اللي انا بعمله بصغر وبقرب الوحدات. خلي بالك ان ده ترتيبها المجتمع انا ما بخليش بيها مش غير تبطيني انا كل الفكرة عايز اتعامل مع ايه. هقول لك الوحدات اللي هي من زيرو الالف دي الموجودة في الجدول الجدول مش متصمم على وحدات من زيرو الالف لما اجي اتعامل معاها فرصة اختيار كل وحدة بتساوي ايه؟ 1 على 1000. فرصة اختيار اي مفردة من 1 الى 1000 البروبابيليتي بتاعتها 1 على 1000. طب لو انا رحت واخترت من 1 الى 1000 مرة تانية في المجموعة التانية يبقى البروبابيليتي بتاعتها من 1 الى 1000. طب ما انا ممكن اختار الوحدة وارجع في الكاتيجوري رقم 2 اختار نفس الوحدة لان نفس الارقام هي اللي انا اختار عليها صح ولا غلط؟ يبقى انا عملت هنا فرصة مزدوجة للرقم الواحد. فانا عايز ان انا ما اكررش الرقم الواحد اللي في الجدول. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ فعلشان كده فرصة اختيار من 1 لـ1000 وبعدين فرصة اختيار مرة تانية لسيكونس من اول وجديد. ما اكررش فيه من 1 لـ1000 مرة تانية. يبقى معنى كده فكرة الاختيار من 1 لـ1000 ثم من 1 لـ1000 ثم من 1 لـ1000 هلاقي نفس الملف في الجدول وبختار نفس المفردات مرة واثنين وثلاثة. يبقى اعمل ايه اطرح الكونستانت او اقسم على الكونستانت هي ايه اسمع او طرح زي ما انت عايز. يبقى انا ممكن اخلي 1000 ديت عباره عن بالاسم اقسم على 100 مثلا تبقى من 100 لغايه مثلا 200 واقسم بقى على الفراكشن بتاعت 2 1 من 10 2 و3 من 10 زي ما انا عايز. يبقى معنى كده انا بتغلب على خاصيه ايه هنا على تكرار الجدول لنفسه، لان الجدول ده لانه راندملي بياخد التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي الارقام بتبتدي تتكرر باحتمالات معينه ثم بترجع في الاكس في النص الثاني في التكرار. فعشان ما كررش الفرصه للمفرده الواحده داخل المجتمع على نفس السيكونس، يبقى انا لازم ان انا اعمل ايه؟ اتغلب على عدم تكرار الارقام. يبقى مشكله المجتمعات بتاعتنا انها مترقمه. مشكله الترقيم بتاعنا قد يكون ما هواش متواصل. يبقى للقضاء عليها العب على الكونستانت نمبر قبل التعامل معها في الجدول لتقليل مثل هذه المشاكل. تعال نقرا او نكمل مع بعض. ولما قالك الكونستانت نمبر ما خدلكش الكاتيجوري الاولى خالص، لان الكاتيجوري الاولى ممشيه صح. اللعب على ايه؟ على الكاتيجوري 2 والكاتيجوري 3، لان في الكاتيجوري 1 انا خضعت خلاص الارقام العشوائيه. في الكاتيجوري 2 والكاتيجوري 3 انا خايف لتكرار نفس السيمتريه اللي حصلت معايا. فعشان كده بيقول لك ايه؟ deduct 4 digit constant value from the second and the third sequence. choose the appropriate random number وفقا للجدول الارقام العشوائيه. وبعديها اختار رقم 4. طب ما انا كنت قاسم مثلا يبقى اضرب في الالف، كنت قاسم على 500 يبقى اضرب في 500 وهكذا. يبقى ببتدي اصحح مره ثانيه اللي انا قسمت عليه بعد ما اختار الرقم الجدول واروح ضارب فيه مره ثانيه. تمام؟ and add the constant back to the individual numbers. بالطريقه دي بتعمل ايه؟ efficiency في العمليه. efficient use of random digit table often requires منك كاوديتور ذات constants مبادئ الارقام ثابته بي سبتراكتد او ساعات مش سبتراكتد، ساعات ديفايدد، ساعات سبتراكتد او ديفايدد، الاثنين ينفعوا. from the sample id to create a population that more closely matches the numbers in the table، بحيث ان الارقام احد عشرات مئات اللي في التيبل تتمشى معاه. after the acceptable number is found، يعني لقيت اربعه، بس اربعه في المجتمع ما تمثلش اربعه، انا كنت اقسم على الف، اربعه يعني معناها رقم المفرد رقم 4000. يبقى معنى كده ان انا ارجع مرة تانية واصححها. is found in the table the constant اللي انت طرحت منه اجمعه اللي انت قسمت عليه اضربه هي هي. is added back. randomness اللي هي العشوائية بتاع ترتيب الارقام of selection is not impaired. طبعا لان الجدول مترتب عشوائي سواء على الارقام او على مقسوم الارقام او على مطروح الارقام. يعني ليه؟ لان كل ترتيبه جاي بطريقة اللي هو systematic distribution. By this technique, the constant is added back. خلاص. Randomness is not impaired. Frame Rabi بيقول لك skip. Skip يعني ايه؟ لو لقيت الارقام متكررة معك skip it. Through the entire random number table. يعني ايه؟ ان انا عندي النهاردة من 1000 ل 2000. طب ما عنديش بقى عندي من 0 ل 1000. طب ما عنديش من 1001 الى 1999 صح ولا غلط؟ طب هعمل ايه؟ هفضل ماشي في الجدول. اي رقم من 1001 اللي هي اخر الايه؟ اخر الكاتيجوري الاولى وبدايه الكاتيجوري الثانيه. من 1001 ل 1999 كل رقم في ايه في الجدول؟ سكيب سكيب سكيب. طب ما انا بالطريقه دي هعمل ايه؟ هاخد وقت اطول ولا اقل في اختيار مفردات العينه؟ يبقى ده بتضرب الافشنسي بتاعك ولا لا؟ قالك سيب العيانة، سيب الترتيب بتاع المجتمع زي ما هو، على كل جزء من البروكن اريا اللي مش عندك اسكيبت اسكيبت. خلاص ماشي، هاخد وقت اطول في اختيار نفس المفردة. يبقى انصر بين كوريك بيقول لك random digit table do not contain a large blocks of unusable number، لان هو طبعا محطوط احد وعشرات ومئات ما فيهوش اللارج بلوكس. والانيوزابل هنا انت هتبتدي تعمل سكيبنج على شكل ايه؟ هو ما ينفعش كبلوك كمان، لان انت ممكن تلاقي رقم 999 بعديه رقم 2 بعديه رقم 534 بعديه رقم 3. يعني ما هياش ترتيب الارقام ماشي بطريقه الكبير كبير كبير ثم يصغر يصغر يصغر، لا ما هياش محطوطه بالشكل ده. فانت مش حتى وانت بتعمل سكيبنج انت لازم تمر على كل رقم عشان تقول ان هو واقع او مش واقع، لكن انت ما تقدرش تسكيب بلوك كامل تقول ده ما ينفعش. ليه؟ لانه ترتيب الارقام ما هياش بلوكات جوه الجدول. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يا ريت انا اجيب لكم جدول حتى المره الجايه ده. نمره سي choose appropriate random numbers from the table without any modifying of the appropriate and recognizes that large selection of unusable numbers will occur. طب ما هو ده معناها ان انا اخد وقت اطول برضه. يعني امشي على كل مفردة مفرداتها واقول موجودة خدها مش موجودة لا سيبها. طب انا اخدت وقت اطول. يبقى فين الافيشنسي اللي في العملية. Incorrect because selecting many unusable number is inefficient. ما هو ده ياخد منك وقت. نمرة دي. Select three different starting points. يبقى الستارتنج بوينتس بتاعتنا على كل ايه كاتيجوري لوحدها يعني. In the random table and vary the selection pattern to obtain needed numbers in three different sequences. يبقى برضو نفس الفكرة ده ما هو single start واحدة ولكن دي multiple random starts. مش كده برضو هو بيقول لك في حالة random ما قالكش في حالة multiple random start. Incorrect because use of random digit table requires a single start واحدة وما تكسرش فيها لان تركيبة الارقام جواها محطوطة بطريقة علمية بحيث انها بتكسر اي بايز في المجتمع بتاعك انت مش محتاج لراندم start. And consistent selection pattern انك انت تمشي من اليمين للشمال او من الشمال اليمين او من فوق لتحت او من تحت لفوق بس بحيث انك توحد طريقة الايه selection بتاعتك وما تختلفش. المرة الجاية هناخد ده انا بقالي نص ساعة راجل بشرح توم تك كده هي مش هيرد عليها الا جدول وحالة عملية. حاضر احاول اشوفها لكم. المرة الجاية هناخد الـ variable sampling ان شاء الله هتبتدوا مع احمد الرسلان يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله. الاي تي يمكن يمسك 8 او 9 حصص ابتدوا ما هوش كتير ما انتوا خدتوا فيه جزء اللي هو ممكن يكون متبقي لكم عندي محاضره ممكن اعتقد هذا انا حددتها مع احمد يعني هقول لاحمد سيب لي انا المحاضره دي واحده في المحاضرات. الاي تي كم حصه من هيبقى حوالي 8 حوالي لان انتوا واخدين هنا جنرال كنترولز وابليكيشن كنترولز واخدين برضو ايه تاني الكونتنجنسي بلان اعتقد فانتوا خدتوا فيه حته فمش هيبقى عدده كتير. احمد رسلان سي بي اي اند سي سا لا جامد جدا في الكنترولز فربنا يوفقكم كده ان شاء الله بس اعملوا حسابكم من السبت اللي جاي خليكم بس ايه تيجوا معاه بالتزام شويه يعني هو هيبتدي الساعه 6 6 و10 كل مره. لا ما فيهاش تظبيط هتبقى التظبيط على حساب سرعته هو مش فيليب عشان تتدلعوا معاه مش هيحصل.